الشافعي على السنه وكذا هذا القول الشافعي ده القول الشافعي مذهب الشافعي في اخر انا بتكلم معاك يعني مراجع مثلا كده ادي مثلا ده غلط الجمهور على الاساس ده كده يعني كده انا كنت مؤهل وبكتب اسم جماعه كده فاهم مثلا لو في اخر يعني بعد مثلاً ما نقول قول اللي هنا مثلاً عمتاً أنا لما بتكلم القاعدة في الدرس ده اللي احنا متعرضش الخلاف إنما المسائل اللي بيلح فيها الإخوة الخلاف بنتكلم طيب يعني أنا أحس إن شاء الله أن نبدأ في النهاية في المذهب مش اللي احنا بنيجي هنا ومذكرش ترجيح إلا فيما نضع لما في المذهب المذهب كذا انت مفروض من الرجل تعرف قول واحد او قول المذهب عشان تبقى مثلا مسألة شبه هي الامام اللي بقدرش يجيب ركن من الاركان سواء كان في القراءة مثلا او الجلوس او كده انا عارف المسألة اللي بقدر تقولي من مالك وكذا الجمهور اللي لابس على صلاة بس انا مش فاهم ايه الجمهور في صلاة بطلة صلاة بطلة على صلاة مين؟ الامام الامام صلاة بطلة؟ لا مش الامام صلاة بطلة المأموم المأمون المأمون صح شيخ قديم هو إنما الإمام مالك ده انت الإمام مالك وابن حزم يقول بصحيح الإمام طبعا ما يمشي يمشي ازاي يمشي على ايه يمشي على الأحوال طبعا مستطاع الإمام مالك بيحصل كتير بيحصل كتير قول الإمام مالك قول الإمام مالك قول الإمام مالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد فقد وصلنا الله تعالى وحول قوته إلى الكلام عن أحكام صلاة الاستسقاء. قال القاضي الشجاع رحمه الله صلاة الاستسقاء نسمونا فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة استكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين في صلاة العيدين ثم يخطب بعدهما يحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الزراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن للعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأذر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح في الرعد والبرق هذا فصل خاص بصلاة الاستسقاء ابتدأ الكلام عليها بذكر حكمها فقال صلاة الاستسقاء مسنونة صلاة الاستسقاء مسنونة الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يستسقي صلى ركعتين الصحابة رضوان الله عليهم بلا أذان ولا إقامة ثم خطبهم ودعا وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فهذا أصل في مشروعية صلاة الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاها والصحابة رضوان الله عليهم صلوها من بعده ومشروعية هذه الصلاة مما اتفق عليها عامة أهل العلم فيقول صلاة الاستسقاء مسنونة صنع من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فرضا على الأعيان ولا فرضا على الكفاية، وإنما هي صنع. كيفيتها؟ يقول فيأمرهم الإمام، يأمر المسلمين والمصلين والرعاية ومن تحت ولايته، يأمرهم بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام. هذه الأمور ذكرها الشافعي رحمه الله وغيره من باب أن مثل هذه المظالم الذنوب والمعاصي يمنع بها الناس المطر من السماء، فكما قال السلف قال عليهم وغيره ما نزل بلاهم إلا بالذنب وما رفع إلا بتوبة. فكأنه يقول إذا كنتم يعني أذنبتم ذنبا تسبب في هذا القحط وفي منع الناس القط، فأولى الأسباب التي تتخذ لاستمطار رحمة الله سبحانه وتعالى هي التوبة والاستغفار والخروج من المظالم، رد المظالم وصيام ثلاثة أيام. هذا أيضا استحسنه الشافعي رحمه الله وليس عليه دليل، يعني لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الصحابة بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء. قال ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة، ثياب بذلة ثياب متواضعة، يعني ليست فيها أناقة ولا فيها تكلف، ليست ثيابا غالية الثمن، ثياب فيها تواضع، لأن المقام مقام إظهار الفقر بين يدي الله سبحانه وتعالى وإظهار الضعف والمسكنة بين يدي الله جل في علاه. فيحسن بالعبد هنا أن يظهر ضعفه بين يدي ربه، فيخرج في ثياب البذلة، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فصلى ركعتين كما يصلي فيه. ابن عباس يقول كده خرج متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا. قال واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، أجعل هيئتها كصلاة العيدين. صلاة العيد احنا قلنا ايه فايدتها؟ صلاة العيد هي صلاة العيد، حفظ المد، مين حفظ المد؟ تسعة ولا تسعة عشر؟ سبعة سبعة دون تكبيرة الإحرام، سبعة الثانية خمسة دون تكبيرة القيام. إيش الرقم السري؟ شد شد ذاك الله خير. ها نكبر، هي دي الغاية، نكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، فهذه أيضا صفة صلاة الاستسقاء. فيكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية في الثانية خمسة. قال ثم يخطب بعدهما، والخطبة هنا أيضا تكون على هيئة خطبة العيد والجمعة، يعني خطبتين، ويحول رداءه. تحويل الرداء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني بعدما صلى وخطب دعا وحول الرداء، فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، مش الأسفل الأعلى. تحويل الرداء يعني قلبه هكذا. فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء تكلموا في معناها وكأنها تفاؤل بتغير الحال، يعني لما يغير رداءه صلى الله عليه وسلم كأنه تفاؤل وإشارة إلى تغير الحال بعد هذا الدعاء، ويحول رداءه ويكثر. وهذه سنة، يعني سنة للإمام الذي يصلي للناس ولمن خلفه أن يحولون الرداء. تحويل الرداء يعني تخلع الجحد ده كده وتقلبه كده، تجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء المذكور يعني مجموع من الحديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، لأن المطر مع السقيا منها ما يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنها ما يكون عذاب ونقمة عافانا الله تعالى بها. اللهم على الزراع والأكام ومنابت الشجر، الزراع الجبل الضرب الجبل الصغير، جمع ضرب الجبل الصغير أو المرتفع الصغير، والأكام كذلك المرتفع الصغير من قراب المتجمع. واللهم على الزراع والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، بعيدا عن الطرقات عليه السلام، وبعيدا عن طرقات الناس حتى لا يتأذون بكثرة المطر. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريعا صحا عاما غرقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، غيثا مطرا مغيثا منقذا من الشدة. الغيث إنما يسمى المطر يسمى غيث إذا كان بعد جفاف، إذا لم يكن بعد قحط وجفاف لا يسمى غيث، واضح؟ المطر إنما يسمى غيث إذا كان بعد قحط بعد انقطاع، لأنه فيه معنى الإغاثة النجدة. وأما إذا كان مطر بعد مطر فلا يطلق عليه غيث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، ولم يقل كمثل مطر، شبه الوحي بالغيث لأن فيه إغاثة ونجدة لبني آدم وإحياء للقلوب والأرواح، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأرض القلوب والأرواح قد يعني أصابها القحط، فجاءت الرسالة فأحيا الله بها القلوب، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث. قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا أي طيبا مريئا محمودا محمود العاقبة، مريعا مخصبا يعني ينزل فيتسبب في خصوبة وزيادة، صحا شديد الوقع على الأرض، غضقا كثيرا طبقا مستوعبا لنواحي الأرض لا يكون لناحية دون الأخرى، ومجللا يجلل الأرض ويعمها، هذا من زيادة المعنى والتأكيد، دائما مستمر النفع إلى انتهاء الحاجة إليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يعني اليائسين، اللهم إنا بالعباد والبلاد، هذا تضرع بحال العباد توسل بضعفهم وحاجاتهم وفقرهم بين يدي الله سبحانه وتعالى من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليه. اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. قال ويغتسل في الوادي إذا سال، يغتسل في الوادي إذا سال، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء ونزل المطر تعرض للمطر، فسئل عن ذلك فقال إنه حديث عهد بربي، لكن ظاهر جدا ان هذا لم يكن اغتسال كهيئه الاغتسال المعروف، فالمقصود ان تتعرض للمطر بعد نزوله، بعد اول نزول يعني في اول نزول المطر تتعرض له، وهذه سنه تتكشف من غير كشف للعوره وتتعرض للمطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث عهد بربي. في اول المطر قال ويسبح للرعد والبرق، يسبح للرعد والبرق إذا سمع رعدا أو رأى برقا يسبح، وهذه يعني تأويل تأولا لقول الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفه، كان بعض السلف يفعل ذلك، كان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه لما سمع عبد الملك بن مروان صوت الرعد فاتجه قال له عمر بن عبد العزيز ايش؟ قال هذا صوت رحمتي فكيف بصوت عذابي؟ فهذه الاشياء تذكر العبد بقدره الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال فصل: وصلاه الخوف على ثلاثه اضرار. صلاه الخوف اي الصلاه حال الخوف عند لقاء عدو ونحوه كما سار. قال صلاه الخوف على ثلاثه اضرار: احدها ان يكون العدو في غير جهه القبله. هذه بعض صور صلاه الخوف. هناك صور اخرى ذكر هنا في المد ثلاثه صور من صور صلاه الخوف، كيفيه صلاه الخوف. فقال صوره منها ان يكون العدو في غير جهه القبله فيفرطهم الامام فرقتين: فرقه تقف في وجه العدو وفرقه خلفه، يعني خلف الامام، فيصلي بالفرقه التي خلفه ركعه ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. هذه صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. العدو في غير جهة القبلة، جهة القبلة هي والعدو من هنا مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صف واتجه للقبلة وجعل فرقة من الصحابة خلفه متجهين للقبلة، والفرقة الأخرى تحرس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، مواجهتهم لمن؟ للعدو في غير جهة القبلة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بأصحابه ثم يعني قال منتظرا، فأتمت هذه الفرقة لنفسها، يعني أتت بركعة أخرى وانصرف، فذهبت هي في مواجهة العدو وجاءت الفرقة الأخرى التي لم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعة وسلم وأتمت لنفسها. روى الإمام مالك في الموطأ عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة. مش هذا جواب يعني؟ لا ده نفحات كده. نفحات. يدي الإخوة. جزاك الله خير. ربنا يحفظك. خليها دلوقتي. قال فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. هذه صفة. الصفة الثانية أن يكون في جهة القبلة، يعني العدو أن يكون العدو في جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، يبقى يجعل كل من معه صفين ويتوجه بهم إلى القبلة، والآن لا خطر لأن العدو من جهة القبلة، ويحرم بهم. فإذا سجد معه أحد الصفين وأوقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوا. يبقى هنا هيقف، هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان، وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الصحابة صفين أو أكثر، يركع معه الصفان، وعند السجود يسجد صف واحد واقف الصف الآخر في حراسة يحرس بقية المصلين. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الأولى ويجلس ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فينزل بعد ذلك الصف المتأخر يأتي بالسجود ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. هذا تخلف بكم؟ أربعة. ثلاثة. إيه هما؟ السجود والرفع والسجود. سجود والجلوس بين السجدتين وسجود، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. خلي بالك سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك مسألة التخلف عن الإمام بركنين طويلين او باكثر من ركنين طويلين. الركن اللي هو الجلوس بين السجدتين عند الشافعيه في اهل العلم يعني يسمى ركن ايه؟ قصير. واضح؟ والاركان الطويله كالسجود والركوع، الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ركن قصير لانه غير مقصود بذاته، انما القصد منه الفصل بين السجده الاولى والثانيه. فهذه الصلاه او هذه الصفه من صفات صلاه الخوف اصل في مساله التخلف عن الامام، وانه لا يتخلف عن الامام باكثر من ركنين طويلا. قال: والثالث ان يكون في شده الخوف والتحام الحر، فيصلي كيف امكنه راجلا او راكبا مستقبل القبله وغير مستقبل له. الصفه السابقه هذه اصبحت في زماننا يعني ممكن تطبق في حدود ضيقه جدا، لان مساله ان العدم في جهه القبله او غير جهه القبله هذا كان في الجيوش الايه؟ القديمه، السيوف والخيل وهذا. انما الان العدم ياتي من السماء ومن البحر ومن تحت الارض. مساله يعني في جهه القبله غير جهه القبله هذه يعني تطبيقها سيكون نادر يعني. واضح؟ انما يكون الغالب مساله ان يبقى جزء في الحراسه وجزء يصلي، او الصوره الثانيه وهي ان يصلي ان يكون في شده الحرب والتحام الحرب، تقابل الصفوف والتحام الحرب واثناء المعركه، فيصلي كيف امكنه على اي حال راجلا او راكبا. راجل يعني ايه؟ يعني على رجله يعني، راجلا او راكبا مستقبل القبله او غيره مستقبل لها. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة أو غيره مستقبلها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن نافع مولى ابن عمر يقول ابن عمر لن يقول هذه الزيادة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها إلا عن شيء عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه إيه في الحديث؟ موقوف له حكم الرفع، موقوف على ابن عمر لكن هو في حكم المرفوع لأنه لم يعرفه ابن عمر باجتهاده. هذا شيء غلبة الظن أن هذا شيء عرفه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الصورة من الممكن تطبيقها كما ذكر الشافعية الصورة الأخرى لها في غير الحرب. يعني مثلا رجل يهرب من أسد أو وحش كاسر وجاء عليه وقت الصلاة، إيش هيفعل؟ مش هيصلي، مش كده؟ هو الواجب عليه أنه يصلي. كيف يصلي؟ صلاة الخوف هذه. واضح؟ يهرب من ظالم، عافانا الله إياك. أو صورة من الصور التي ذكرها الفقهاء، يجري ليدرك الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة وقت يخرج إمتى؟ طلوع الفجر، لا مغرب إيش؟ طلوع الفجر الثاني من يوم النحر اللي هو يوم العيد، صح؟ طيب هو عايز يدرك الوقوف بعرفه وفي اخر الليل وبقي قليل على الفجر، فبيجري في اتجاه عرفه ولم يصلي العشاء، كيف يصلي؟ هل يقف ويفوت عليه عرفه؟ جوز له فقهاء الشافعيه ان يجري وان يصلي على او يركب بقى او اي شيء، وان يصلي على حاله صلاة الخوف، يعني راجلا او راكبا مستقبل القبلة او غير مستقبل. هو مش اخر الحقوق الخوف، مش اخر يوم عرفة اللي هو اخر الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة في اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقد تلف. قال: فصل. وأحرم على الرجال لبس الحرير واتخذتم بالذهب. اليوم إن شاء الله احنا بنجري كده عشان خاطر ننتهي من كتاب الصلاة اليوم إن شاء الله. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير واتخذتم بالذهب ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبرسما وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابرسم غالبا. يحرم على الرجال لبس الحرير واتخذتم بالذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن الحرير والذهب، حرم لباس الحرير والذهب، وقال حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها، حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها، وقال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، يحرم على الرجال لبس الحرير إلا لضرورة أو لحاجة تداوي، كمن بجسده حكة شديدة عفانا الله إياكم، فلا يعني نصحه الأطباء بل لا يلبس إلا حريرا مثلا، وكان بعض الصحابة كذلك لا يلبس إلا الحرير، لما؟ بجسده حكة مريض فلا يطيق على جلده إلا أو لا يصبح جلده إلا لبس الحرير، أما غير ذلك فلا يجوز. واتخذتم بالذهب للرجال ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم، يحل للنساء الحرير والذهب، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. يبقى هنا اتكلم عن التحريم مطلقا، وبعدين قال نبه إلى أن قليل الذهب وكثيره بالنسبة للرجال في التحريم سواء، يبقى لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب لا كثير ولا قليل إلا في صورة، وهذه خارجة عن التحليل، الضرورة أو الحاجة زي أنف من ذهب، قصبة أنف من ذهب، نعم، أو سن من ذهب. الدليل انتوا بتحفظوا المتن والأدلة، وخدنا المسألة في مسألة الايه؟ الأنية والضبة تطبيب، مش كده؟ خدناها ولا لا؟ قول يا شيخ. من أهل الصحابة قطع الأنف الفجر رضي الله عنه وأرضاه، اتخذ مكان الأنف قطع الأنف فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت، لأن الفضة مش نقية كذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح له أن يتخذها من ذهب. أحسن. وأنزل العلماء منزلتها السنة الذهب، وهذا من باب الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، هذه قاعدة فقهية، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة من القواعد التي يلتبس فهمها جدا، هذه القاعدة مش مطلقة، يعني هي بنفسها لا تبيح المحرم كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة الضرورة تبيح المحظور هي بنفسها تبيح المحرم، الضرورة بنفسها تبيح المحرم، إنما الحاجة العامة لما قال العلماء تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، حاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة لا تبيح المحرم بنفسه، وإلا فما الفرق بين الحاجة العامة وبين الضرورة؟ واضح؟ إنما تبيح بشرط أن يكون لها مستند من الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس دل على إباحة مثل هذا للحاجة، واضح؟ فدي حاجة عامة، مسألة التداوي هذه حاجة عامة، فتنزل منزلة الأسنان مثلا، تنزل منزلة الضرورة وتباح على الإطلاق لمن احتاجها. قال يحرم على الرجال لبس الحرير واتخذتم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب برسما يعني حريرا وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسم غالبا. تحريم الحرير إذا كان الثوب كله حرير أو غالبه حرير، أما إذا كان في الثوب علم أو أعلام قليلة من حرير فلا بأس به، ولذلك قال وكثير الذهب وقليله أو قليل الذهب وكثيره سواء، الذهب كله حرام قليل والكثير، وبعدين جاء استثناء الحرير في أن بعض الحرير في الثوب مستثنى، فقال إذا كان بعض الثوب برسما بعض حرير وبعض الآخر من قطن أو كتان أو أيا كان فيجوز لبسه ما لم يكن الإبرسم إيش غالبا، إلا إذا كان الإبرسم هو الغالب على الثوب، أما إذا كان نصفه إبرسم ونصفه كتان أو الأقل هو الحرير، ففي هذه الحالة يجوز. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. يعني إيه المصمت؟ مصمت يعني إيه؟ يعني كله حرير. عن الثوب المصمت. أما العلم، العلم يعني تطريز مثلا أو علامة في الثوب. أما العلم وسدى الثوب حاشيته فلا بأس به. وفي البخاري عن ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. يبقى إذن يجوز أن يكون في الثوب علامة حرير أو جزء مطرز مثلا من الحرير بالنسبة للرجال، لكن لا يجوز أن يكون غالب الثوب من الحرير. سد الثوب حاشيته. سد الثوب يعني حاشيته. واضح؟ يعني مثلا مسألة البدلة اللي المنديل بتاعها حرير، عارفينها دي؟ تلبسوا بدل تلاقي البدلة والمنديل كده طالع منها حرير، يجوز ولا لا؟ يجوز. واضح؟ جزء منها، جزء منها يعني جزء منها يبقى حرير. لا، هي كده كلها هي تعتبر ثوب بمفرده، هذه ثوب على حدة، فرصح أن يكون كله حدي. قال: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء. أتكلم عن أحكام متعلقة بالميت من تغسيل وتكفين وصلاة جنازة وإحداد وغير ذلك. قال: يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الأشياء واجبة أو هي فرض على الكفاية بالإجماع، يجب على الأمة وجوبا كفائيا في حق كل مسلم متوفى هذه الأربعة، إلا من استثني بالدليل كما سيأتي. غسله يعني تغسيله، وتكفينه الصلاة عليه، ودفنه. حتى أنهم قالوا لو دفن بلا تغسيل يستخرج ويغسل، أما لو دفن بلا كفن فلا يستخرج، لأن التراب نزل منزلة الساتر له، واستخراجه فيه كشف العورة وهتك حرمته بلا داعي. غسله يعني تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، سيأتي في الحديث الأمر بكل ذلك. قال: واثنان لا يغسلان. من المستثنى من التغسيل؟ صنفان. ولا يصلى عليهما: الشهيد في المعركة في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخه. الشهيد في معركة المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بثيابهم حمك الله بدمائهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يكلم إلا في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح اللس. فيدفن الإنسان الشهيد في معركة المشركين، لأن هناك درجات من الشهادة. فالمقصود بالشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن، يعني يدفن بثيابه ولا يصلى عليه، هو الشهيد في معركة المشركين. واضح؟ أما المبطون والغريق والحريق والميت في الحريق محروق يعني، وصاحب الهدم، كل هؤلاء كان لهم درجات من الشهادة، لكن هؤلاء يغسلون ويصلى ويكفنون ويصلى عليه. يبقى الشهيد في معركة المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يكفن شهداء أحد، ودفنهم بثيابهم، وهذا لا يستدل به على طهارة الدم. على طهارة الدماء كان استدل بعض المعاصرين، كما قلنا قبل ذلك أن قول طهارة الدماء بدعة، هذا الأمر دفن بدعة، لا يستدل على طهارة الدماء بدفن شهداء، بدفن شهداء أحد، لأن هذا من باب التيسير، المشقة تجلب التيسير. تخيل لو أن الشرع أمرنا أثناء الحروب أن نأتي بالقتلى من المسلمين الشهداء ونجردهم من ثيابهم مع الاحتراز لعوراتهم ونغسلهم ونكفنهم بثياب نظيفة ليس فيها دماء ونصلي عليهم وندفنهم. أي مشقة هذه؟ هذا أمر يفوت مصلحة القتال، صحيح ولا لا؟ ويوقع المسلمين في حرج، في حرج شديد. فكان من أجل ذلك أن يسر الله تعالى على عباده وأجاز دفن المقاتلين الشهداء في دمائهم بثيابهم دون تغسيل ودون تكفين ودون صلاة عليهم، وجعل مكافأة لهم عوضا عن أنهم دفنوا في دمائهم أن تلك الدماء الزكية يوم القيامة، يوم القيامة ليست الدنيا، يوم القيامة اليوم الدم دم، اللون لون الإيش الدم، لكن الريح ريح، كرامة للشهداء. واضح؟ إنما الدماء في حد ذاتها دماء كما قلنا من كل إجماع على نجاستها. مش خلاف فيها خالص؟ لا لا ولا خلقوا فيها؟ كتاب فين؟ مش عندكم هنا؟ تلاقيه في المغرب، خد نصف. قال يغسل الميت، قال والسقط الذي لم يستهل صارخا، السقط الذي لم يستهل صارخا، سقط الجنين الميت الذي نزل قبل يعني اكتماله أو نزل ميتا أو نزل فمات، السقط الذي لم يستهل صارخا له أحوال. الحل الأول، الحل الأولى أن يستهل صارخا أو يرضع أو يتحرك بعد النزول، سقط ينزل فله أحوال. الحالة الأولى أن يستهل صارخا، أول ما ينزل يصرخ يبكي أو يرضع أو يتحرك، يبقى هذه كلها أمارات على حياته. فإن مات بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه بالاتفاق. الحالة الثانية أن يختلج، يعني إيه يختلج؟ تظهر فيه خنقة وحشرجة ويموت، إذا هذا لم يصرخ لم يبكي لم يضحك لم يتحرك لم يرضع، لكن اختلج، ظهرت فيه علامة على، ظهرت فيه علامة على الحياة ثم فرقته الحياة ومات، فهذا أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه. الحالة الثالثة لا تظهر عليه أمارات الحياة لكنه فوق 4 أشهر، يبقى نزل ولم تظهر عليه أي صورة من صور الحياة، أي مظهر من مظاهر الحياة، لا بكاء لا صراخ لا اختلاج لا حركة، فالغالب على الظن أنه نزل ميتا لكنه فوق 4 أشهر، فهذا قالوا يغسل ويكفن ولا يصلى عليه، يغسل ويكفن ولا يصلى عليه. الحالة الرابعة لم يبلغ 4 أشهر، لم يبلغ 4 أشهر فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ليه 4 أشهر؟ لأن هذا أول نفث، هذا أول نفث البول، فنزوله قبل الـ4 أشهر ها مظنة أنه لم تدب فيه الحياة أصلا، وبالتالي لا يأخذ حكم الأموات. هذا قول الجماهير في مسألة 4 أشهر. يدفن أم لا يدفن؟ يدفن، يدفن لكن لا يغسل. بعضهم يقول لا بـ40 يوما، هذا خلاف قول عامة أهل العلم، والله حتى الأطباء مختلفين فيها. يغسل 40 يوما؟ بعضهم يرى ان الروح تنفخ بعد 40 يوم يعني او مخلق بعد 40 يوم. ما الحركه شيخ لازم خارج البطن ما يسقط ولا ممكن يكون بيتحرك جوه البطن؟ لا خارج البطن، الحياه المعتبره الحياه بعد الولاده. قال ويغسل الميت وترا ويكون في اول غسله صدر وفي اخره شيء من كافور. كيفية التغسيل؟ يغسل الميت وترا يعني عددا فرديا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته اغسلنها 5 أو 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعله في الآخرة كافورا. فهذا دليل على استحباب التغسيل وترا. يبقى الإنسان يغسل مرة، ثلاثة، خمسة، سبعة وأكثر من ذلك، رأى المغسل أنه يحتاج إلى ذلك، ويستحب أن يجعل عدد الغسلات الإجمالي وتر. يغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر، سدر نبات، شجرة السدر المعروفة التي تخرج ثمرة النب، نق شنو؟ طيب شجرة السدر معروفة أول ولا في الأول؟ السدر في الأول، كفور في الآخر. يعني يجعل السدر في أولها. السدر كان يستعمل كمنظف، يعني السدر والأشلان اللي هو دلوقتي بدله الايه؟ الصابون. واضح؟ يعني هذا كنوع من انواع المنظفات. السدر والأشلان كان يستخدم كمنظف، فالآن يجعل في الأولى صابونة، مش لازم سدر. واضح؟ يكون في أول غسله سدر للتنظيف، وفي آخره شيء من كافور، شيء من كافور، يعني بعض الكافور. والكافور نبات له رائحة طيبة، فهذا من باب تطهير الميت، وتطرد الهوان. هذه الرائحة تطرد الهوان، يعني تطرد الحشرات وغير ذلك. واضح؟ فيستحب أيضا أن يجعل في آخر غسلة طيبا، كافورا أو أي طيب. واضح؟ لكن يكون طيب ليس فيه كحول، أن يكون طيما ليس فيه كحول. في خلاف، لكن هذا قول الجماهير الأئمة الأربعة على نجاسة الكحول اللي هو الخمر، اللي هو الكحول الإيثيلي. ماء طهور، ما كان كحول ما فيش فيه مشكلة. ماء طهور يعني ماء مطلق، وتضع عليه شيء من كافور، بعض كافور أو بعض الطهور. لا، الغسلات الأولى مش مشكلة، ممكن تكثر من الصابون، إنما الغسلة الأخيرة تكون بماء قراح، ويكون عليها شيء قراح يعني صافي خالص، ويكون عليها شيء من إيه؟ من الكافور أو من الطهور. قال في آخره شيء من كافور. ويكثن بعد غسل، بعد تغسيله يكفن في ثلاثة أثواب: بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية: بيض سحولية، يعني بيض خالصة من كرسف، يعني من قط، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب أدرج فيها إدراج صلى الله عليه وسلم، يعني تغطيه من رأسه إلى قدمه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أثواب بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، قميص ليس من قميص ولا عمامة، يعني ولا شيء يغطي رأسه صلى الله عليه وسلم. والعمامة والقميص ليس من السنة، ولكن أيضا ليس من البدعة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه كفن في قميص وعمامة، يعني كان في كفنه قميص وعمامة، فليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وأيضا ليس من البدع. ولكن نقول أفضل الكفن ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الهيئات الكفن ما اختارها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا بالنسبة للرجل، وسكت عن المرأة. المرأة تكفن في إزار وخمار ثلاثة لفائف: إزار، والإزار من الحلق من الوسط إلى الركبة، يغطي من الوسط إلى الركبة ولف على وسط المرأة. واضح؟ وخمار يغطي رأسها وجسدها، وثلاثة لفائف بعد ذلك تدرج فيه. وهذا كفن أم كلثوم رضي الله عنها والله كما في سنن أبي داود. يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات. هذه صفة صلاة الجنازة يكبر عليه أربع تكبيرات. روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات. وروى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن يعني بعد ذلك ثم يسلم سرا في نفسه. هذه صفة صلاة الجنازة الواردة فيها الأذار أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والثانية يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية اللهم صل على محمد هذه أفضل الصيغ وعلى آل محمد إلى آخره. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وبعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين كما سيأتي. ورفع اليدين عند التكبيرات الأربع سنة. وروى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقال الشافعي رحمه الله هذا ما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا. بلد الشافعي اللي هي إيش؟ أين نشأ الشافعي؟ أين ولد ونشأ؟ في مكة ثم بعد ذلك أقام في المدينة لكنه إذا قال بلدنا يعني مكة. فهذا ما أدرك عليه الشافعي رحمه الله أهل العلم السلف رضي الله عليهم أنهم كانوا يرفعون يديهم مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي يرفع يديه مع كل تكبيرة. فإن كان الإمام يرفع فالمأموم يرفع وإن كان الإمام لا يرى الرفع فيأتسي المأموم بالإمام ولا يخلفه. قال ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول هذه الأدعية مجموعة من بعض الآثار وبعضها يعني من كلام الصحابة الشافعي رحمه الله أخذا ممن قبله. قال اللهم هذا عبد وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لقيه. كان يشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقيه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولك ويسلم بعد الرابعة. البعض ينكر الدعاء بعد التكبير الرابعة. قد روى البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة فكبر أربعا ثم قام ساعة يدعو. صلى على جنازة فكبر أربعا ثم قام ساعة يعني بعد الرابعة يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا بعدما صلى. قال لمن معه أنتوا فاكرين أن أنا طولت كده كنت أكبر الخامسة؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. إذن هو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعا وينقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة. وقد وقف رضي الله عنه يدعو بعد الرابعة فذلك دليل على مشروعية الدعاء بعد التكبير الرابع. الأصل الوردة للتكبير زيادة عن أربعة يعني سمع بعض الصحابة أورد أن التكبير في الجنازة وفي العيد أكثر من أربعة، وبعضهم كذلك في الاستسقاء أورد أكثر من ركوعين، وهذه صفات ربما يكون اطلع عليها الصحابة رضي الله عليهم، لكن مشهور ما نقل عن الصحابة أنها أربعة، هذا ما عليه جماهير الصحابة. يعني حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك حمل الصحابة على هذا القول على أربعة في الجنازة. أنا مش فاهم السؤال. يعني هو في أقوال إن الجنازة أكثر خمسة وستة. في أقوال كده من بعض الصحابة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حمل الصحابة في زمانه على الاقتصار على أربعة في صلاة الجنازة. بس استقاء هذا كل فيه؟ هناك من قال في الكسوف والكسوف من قال بأكثر من ركوعين في الركعة. مش أنا الدعاء في التكبيرة الثالثة والرابعة على أي دعاء ولا؟ نعم. السيرة المشروعة. أي شيء؟ التكبيرة الخامسة كان فيها إيه؟ بعضهم ينقل أن هذه التكبيرات زائدة ممكن تدعو فيها للميت. مسبوق يا شيخ في تصلي على هيئة المسبوق في الصلاة العادية في الشفاعة يدخل مع الإمام ويأتي بما فاته فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة. يدفن في لحد كيفية الدفن مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده أو يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمى خطامة ما بصمه ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه ولا يدفن اثنان في قبره إلا لحاجة. قال يسل يدفن في لحد مستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق والشق لغيرنا. سنة في الدفن هي اللحد. اللحد هو اللحد من الميت وهو شق مائل يكون في جنب القبر يدرج فيه الميت إدراجا على يمينه مستقبل القبلة ويسند بعد ذلك باللبن طوب لبن ثم بعد ذلك ايه يعني يغطى ويردم عليه قبره على يمينه يدرج على يمينه مستقبل القبلة. اللحد هذا شق مائل هكذا في جنب القبر يعني قبر يغفر هكذا وبعدين يجي في جهة مستقبل القبلة يستقبل فيها ميت القبلة يكون على يمينه ويجعل هكذا شق مائل هكذا زي الايه كأنه قوة عارفين القوة زي الدربي كده مثلا لكن هذا في جنب القبر واضح؟ الشق هذا لا يصلح إلا في الأراضي الصلبة الصخرية والصلبة المتماسكة أما الأراضي الطينية والرخوة فلا يصلح فيها اللحد لا يصلح إلا إذا كان الأرض صلبة وقوية لأن هذا شق في جانب القبر وشق ماء ربما إذا كانت الأرض رخوة لا يتماسك واضح؟ فلذلك ليس كل أرض تصلح أن يكون الدفن فيها على هيئة اللحد والعلماء متفقون على أن الشق جائز وإن كان الأفضل اللحد إذا تيسر اللحد فهو أفضل لم يتيسر يبقى يدفن الميت في شق الشق هو أن يوضع الميت في منتصف القبر واضح؟ مش في جنب من جوانب القبر فيقول يدفن في لحد مستقبل القبلة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه قال في مرضه الذي هلك فيه يعني مات فيه كلمة هلك مش ليست كما يظن البعض أن هي يقصد بها الذم يعني إنما المعنى مات الامرؤ هلك ليس له ولد يعني هذا ليس ذما. قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي هلك فيه الحلوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا اللبن طول اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسل من قبل رأسه برفق، أي من قبل رأس الميت. يسل أي يدخل الميت القبر من قبل رأسه، من قبل رأس الميت ورجل القبر. واضح؟ يعني يسل، ولنفرض أن القبر كده والميت هيوضع فيه في هذا الاتجاه، رأس هنا ورجل هنا، يبقى في رجل القبر كده، يبقى الميت يدخل إزاي؟ يسل هكذا في القبر من جهة رأسه، يعني يبدأ برأسه ويدخل في القبر هكذا برفقه ودون إذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي، بل العلماء يقولون أن حرمة الميت أشد من حرمة الحي، لأن الميت في الحي فيه قوة يدفع بها عن نفسه. قال ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطا. يضجع في القبر بعد أن يعمق، يعني بعد أن يعمق القبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أوصى بذلك، كما في مصنف النبي شيء، أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطا. قامة وبسطا معناها رجل معتدل واقف ورافع يديه كده، يعني ده يكون عمق الايه؟ القبر. رجل معتدل يعني معتدل الطول، لا يكون قصير ولا يكون طويلا جدا، يكون معتدل الطول، يكون قائم ورافع يديه كده وسطه عليه، دي اسمها قامه ايه؟ قامه وسط. فيستحب في القبر ان يكون لهذا العمق، وهذه وصيه عمر ان يعمق قبره قامه وبسطا، وهذا ليبعد، ليكون بعيدا عن نبش السباع والهوام والذئاب. ايش؟ تقريبا. هل يجوز دفن الميت في مكرب؟ في؟ مكرب رطب. تصل المياه يعني؟ يعني انا نزلت القبر في البقيع وبيحطين فيه ميه عشان يبقى ثابت. يعني اللي يحط ميه في المكان اللي بيفحر فيه القبور على اساس ان هو يبقى ثابت. عشان يثبت ال عشان ما يجيبش فبيبقى مفيش بأس إذا كان مش كثير المياه بحيث إنه يؤذي الميت. نفس البقيع ليس على حالي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. البقيع هذا درجات، يعني أنت الآن بتصعد إلى البقيع بسلم، صحيح؟ لأن البقيع مش على حاله، البقيع رودم أكثر من مرة، وإلا فكيف يستوعب كل هؤلاء الأموات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتلأ فهدموه حتى يستوعب إيه؟ أموات آخرين وهكذا يعني. قال ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق القبر قام وبسط كما قلنا، يضجع الميت فيه كما قلنا إن كان لحد على يمينه متجها للقبلة، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يغصص. يسطح يعني يجعل مستويا بالأرض، لا يكون عليه بناء ولا قبة ولا غرفة ولا غير ذلك، ولا يجصص يعني لا يدهن بالجص أو الجص، كلاهما صحيح، هي الجبس يعني الجبس الأبيض ده اسمه الجص أو الجص. التجصيص يعني دهن الشيء بالجص أو الجبس، فلا يجوز في القبر أن يكون مرتفعا عن الأرض إلا تسنيما يسيرا، أن يكون مسنما عليه حجارة أو حصن كهيئة سنام الجبل، يعني سمي تسنيم لأنه يكون بمقدار سنام الجبل، يكون هكذا مثلا، واضح؟ فيكون هذا علامة على أن هذا قبر، لكن لا يجوز أن يجعل عليه قبة أو بناء أو غير ذلك. وقد قال علي لأبي الهياج الأسدي رضي الله عنهما: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعثني على ألا أدع تمثالا إلا تمصه، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت. لا بأس بالبكاء على الميت، أي لا حرج في ذلك، مجرد البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم وقال إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن وإن على فراقك وإن محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء والدمع هذا جائز لا حرج فيه، وهذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الراحمين من عباده. قال من غير نوح ولا شق جيد، من غير أن يعني ينوح أو يعني يقول كلاما يتسخط فيه على قضاء ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سردال من قطران ودرع من جرد، عياذا بالله، عذابا لها يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فيبكي لكن من غير أن يتسخط ويتكلم بكلام يعني يسخط الله تعالى أو يذهب أجره أو يكون فيه اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره. مرة علي رضي الله عنه على أبي حاتم فقال فوجده حزينا كئيبا، فقال: يا عدي، اعلم أن من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن سقط جرى عليه قضاء الله تعالى وحبط عمله. في كلا الأحوال سيجري عليه قضاء الله تعالى، إما أن تصبر فتؤجر وإما أن تتسخط فيصيبك القضاء لا محالة ويحبط العمل. والعلماء يقولون إن العاقل لا يعمل في اليوم الأول من المصيبة، إن العاقل لا يعمل في اليوم الأول من المصيبة ما يعمله الجاهل أو الأحمق بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلى سلوى البهائم. العاقل الحكيم الكيس يفعل في الوهلة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل في الوهلة الأولى في اليوم الأول ما يفعله الجاهل بعد أيام. الجاهل أول ما تنزل عليه المصيبة يعمل إيه؟ يتسخط ويتشكى ويتكلم بكلام يسخط الله سبحانه وتعالى، ثم بعد أيام يظهر الصبر والاحتساب. واضح؟ وهذا في الحقيقة كما يقولون: ومن لم يصبر صبر الكرام الذي هو في الوهلة الأولى سلى سلوى البهائم، بعد مدة يسلو يتسلى بحياته وبما يعني هو فيه من أمور الدنيا وينشغل عن المصيبة فتخف وتعطر على قلبه. وهو في الحقيقة هذا ليس صبرا، هذا كما قال سلوان غير الصبر. قال: ولا شق جيب للأحاديث، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. الأصل في مسألة 3 أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل نهاية إظهار الحزن إلى 3 أيام، ولذلك العلماء قالوا يستحب أن لا يعزى أهل الميت بعد 3 إلا إذا كان الإنسان مسافر وله عذر في عدم تنزيل. يعزى فيقال له: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال لابنته حين أرسلت إليه أن ولدا لها يموت، قال: مرها فاصبر، قل لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فتصبر وتحتسب. قال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. لا يدفن اثنان في قبر، هذا هو الأصل، المكان الذي يقبر فيه المسلم وقف عليه إلى يوم القيامة، هذا هو الأصل، قبر المسلم وقف عليه إلى يوم القيامة. فلا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة، ضيق المكان أو ضيق الزمان وعدم إمكان حفر قبر لكل ميت، ففي هذه الحالة يجوز أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد، كان يجمع بين الرجلين في قبر واحد ويقدم أكثرهما أخذا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن في غير ذلك فجمع أكثر من ميت في قبر واحد بدعة، وخلاف لما كان عليه السلف الضم عليه إلا لحاجة أو ضرورة. القبور بعد 40 يوم، الحال الآن في القبر في القبور في مقابر المسلمين للأسف أشياء كثيرة غير شرعية، وأحيانا يكون الناس معذورة لعدم وجود مقابر. هل يجوز سيما مع قصه الموتى لا يجوز لفظ الرفض الموتى لحاجه فقط. يعني اذا مثلا كان القبر فيه ابويا وفيه امي وفيه اختي وفيه اخويا ويسر مثلا بقبر اخر يجوز ان انا افرق بينهم اجعلهم كما هم يعني خلاص المدفون سابقا يعني لا ينقل لكن لا يدفن معه احد جديد طالما تيسر مكانه. رجل المرأة في القبر لا يجوز. رجل المرأة الجمع بينهما لا هذا لا يجوز الا الضرورة. بيوصل النهارده ان هو دليل شفاء العدل الدليل بتاع لا يجوز الجمع بين الرجلين الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن رجل في قبر ولم يفعل ولم يدفن اكثر من واحد في قبر الا في قتلى واحد وهذا مقام ضروره مقام حاجه لا يستطيع ان يدفن لكل ان يدفن كل واحد منهم في قبر. بالنسبة للمرأة شفت دفن في القبر بعد ما وجد الموت على الإنسان لا يجوز إلا لحاجة أظن عدم وجود مكان عدم وجود مكان خاص به تحفظ المكان للنساء ومكان للرجل لا اللحد القبر هو اللي يكون ميت ولا لا القبر عادي لكن اللحد نفسه عبارة عن شق في جدار القبر واضح؟ ده جدار القبر احنا دفن عملنا حفرة دي حفرة واضح؟ وده جدار حفرة لا أركان ده جدار فهنعمل فيه شق كده مات زي درج كده ندرج فيه الميت زي البقيه زي البقيه يعني مثلا كان الارض دي بيميتها اللي هي الحفره دي احنا حفرنا وده جدار القبر ده جدار القبر دي حفره كده ماشي يعني انت لو مشيت هنا تقع تصورنا طيب ده جدار بقى هنا كده هنعمل فيها ايه شق الجو هنحت حته هنحت حته الجو هنحت فهمناها كده نجيب لكم اخ ان شاء الله مغسل يموت واحد فيكم نغسله كده حاضر درس قادم ان شاء الله زيد مين الميت انت؟ انت صاحب الاقتراح انت متبرع لو عايز نجيب كفن معايا يا ريت اهو الميت متفق معاك نجيب الليله يا احمد عايز كفن لونه ايه؟ متفق معايا الليله يا احمد يقول اذا وصى احد بهذه الصفه من الدفع ليس فيه مشقه على من سيدفنه لعدم توافر هذا او الصعوبة في توفره اذا وصلت الصفه الشرعيه يعني ده المقصود صاحب السؤال اذا وصل الصفه الشرعيه يمتثل تمتثل وصيته بقدر الطاقه لا يكلف الله نفسا الا وسعها الذكر قتل المعركه مع المشركين على التغليب ويؤخذ الماسي معارك مع البغاء لا وقتال الطائفه الممتنعه لا ليس على التغليب المقصود الشهداء الذين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم شهداء معركة المشركين أما المعارك التي تدور بين المسلمين وتكون كل طائفة منها تعتقد أنها على الحق كقتال البغاة أو حتى قتال الطائفة الممتنعة فهذا يعني القتيل فيه يغسل ويكفن ويصلى عليه لقد أنكر الشيخ فلان شيخ أصلي في خطبة جواز الحرق وقال هو منسوخ منسوخ ايش فهل هو جائز ام هو امر خلافي نرجو الايضاح منسوخ ايش اذا اذا اذا الشيخ قال هذا ترجيحه لا بأس هو يرجح ما يشاء لكن جواز الحرق قصاصا مذهب الشافعية ومذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد ترجيح ابن تيمية في القصاص بقول هو كلامي واضح جواز الحق قصاصا مذهب الشافعية ومذهب المالكية واختيار ابن تيمية ورواية الإمام أحمد. واضح؟ بل ابن تيمية يقول هذا هو القول الأقرب لمقاصد الشريعة والأكثر تحقيقا للعدالة، وهو كما قال تخيل أن رجلا أحرق ولدك حيا، تخيل أن الرجل أحرق ولدك أنت حيا ثم مكنت أنت منه وخيرت بين أن يضرب ضربة بسيف كما هو مذهب أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة أرى أنه لقاء بالسيف، حتى مفتي داعش كتب أن الإحراق مذهب الأحناف، مش عارف كيف أنتم أحناف صحيح؟ أبو حنيفة يقول إيش؟ لا قول إلا بالسيف، فخيرت بين أن يضرب ضربة بسيف أو يفعل به مثل ما فعل بابني، فما الله إياك، إيش تختار؟ قصاص، ويشفي صدور قوم مؤمنين، شفاء الصدور حكمة من الحكم التي شرع لأجلها القصاص، واضح؟ هذه هي حدة. اللي حصل بقى في معاذ الكساسبة أمر آخر. لما؟ لأننا نقول معاذ الكساسبة عند الدواعش واحد من اثنين، إما أن يكون كافرا يقاتلونه قتال الكفار والمرتدين وهذا هو مذهبهم أو معلوم من مذهبهم أو الذي صرحوا به في الفيديو، مش كده؟ الفيلم الذي نشروه، وإما أن يكون بالنسبة لهم باغيا خارجا على الإيمان المزعوم، صح؟ واحد من الاثنين. أحكام القصاص تختلف عن أحكام القتال، أحكام القصاص تختلف عن أحكام القتال. ليه؟ أحكام القصاص هي أحكام معاقبة القاتل أو الجاني في السلم، الهدف منها شفاء صدور ولي القتيل وعدم استمرار مسألة القتل من خلال القصاص، من خلال يعني قتل القاتل من قبل أهل القتيل ثم الرد ومسألة الطارة التي تحدث وهكذا وشيوع القتل وانتشاره بلا ضابط، واضح؟ لذلك يعتنى في القصاص بالمماثلة، يعتنى في القصاص بالإيه؟ بالمماثلة، قطع إيد تقطع إيد، قطع إيد سليمة تقطع إيد سليمة، لا تجزئ الشلاء، فقع عين تفقع عين وهكذا. ليه؟ لأن الهدف من القصاص استيفاء الحقوق وشفاء الصدور وإيقاف الفتنة، إنما في الحروب الأمر مختلف، الأمر أكبر من ذلك. يعني إحنا دلوقتي مثلا لو دارت حرب بين بلدين فقتلت بلد البلد الأولى من الثانية 10,000 وقتلت الثانية من الأولى 7,000 وجاء بينهما وقت السلم والصلح، البلد الثانية تقول لها مش هنصطلح الا ما نقتل منكم 3,000 عشان نبقى متعادلين، يبقى قصاص ممثلة. هل في مثل ذلك في في في كل الشرائع حتى الوضعية والعقلية؟ مفيش كده، لا في الشرع ولا في الأحكام الوضعية ولا حتى في العقل. ليه؟ لأن الهدف في تسوية الحروب وقف الايه؟ الحرب، مش إحداث المماثلة. ففي فارق بين القصاص وبين أحكام الحروب، واضح؟ طيب إذا كان معاذ الكساسبة كافر فهو عندهم أسير كافر، والإجماع منقول على عدم جواز حرق الأسير الكافر بعد القدرة عليه، يبقى لا يجوز أن يحرق، لا يجوز أن يحرق حتى لو ده عندك كافر أنت قدرت عليه، لا يجوز أن تحرقه. إنما جوز بعض العلماء ضرب الكفار بما يعم زي المنجنيق مثلا وغيره وإحراق مزارعهم وخلافه عند عدم القدرة عليه، أنا مش قادر أدخل الحصن ده لما أحرقه أو أضربه بالطيران أو أضربه بالنار، هل يجوز؟ يجوز، بس خلي بالك أنا هنا مش قصدي إحراق من فيه، أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي ضربهم بما يحدث نكاية فيه، ولذلك قال بعضهم التحريق سنة إذا كان أنكر للعدو، والمقصود تحريق المزارع والبيوت وغير ذلك. واضح؟ طب انا قدرت عليه يبقى لا داعي للاحراق، لا داعي للاحراق، مفيش حكمه هنا في مساله الاحراق، لان احراق اسير مسلم لن يوقف، احراق اسير كافر لن يوقف الحرب، مش كده؟ وليس هو بالذي يحدث نكايه فيهم اذا كانت الحرب ما زالت مستمره، مش عشان انت حرقت له اسير يبقى انت هم خلاص هيبطلوا يحاربوا، فاهمني؟ بخلاف القصاص، القاتل جبناه قتلناه غيره هيرتدع في احكام السلم، انما في الحرب، طب ما في الحرب ال- ال- ال- ال- الجيوش بتبات والقدر يستمر في قتالهم وفي تجييش الناس وتستمر الحرب، مش كده؟ فهنا تفكر في الحكمه التي شرع لاجلها القصاص، هتجدها غائبه في هذه الحاله، ولذلك العلماء اتفقوا على عدم جواز احراق الاسير الكافر ده اذا كان كافرا. طب اذا كان باغيا وخارجا على الامام، البغاه مسلمون ولا كفار؟ هل يجوز حرق الاسير من البغاه بعد القدره عليه؟ خليه خوارج، هل يجوز حقهم؟ ده علي بن ابي طالب قال ايه في الخوارج؟ لا يذفف على جريحهم، مش كده؟ ولا يدفع مدبرهم، ولا يسترق اسيرهم، ولا يقتل. يبقى اذا هو واحد من اثنين، يا اما الراجل ده كافر، يا عم الاجماع منقول على عدم جواز احراق الاسير الكافر. اذا كان باغي او خارجي لا يجوز قتله بعد القدره عليه، بل لو كان جريحا لا يجوز الاجهاز عليه. يبقى لم يبقى الا ان يكون ايه؟ الا ان انت بتنزل عليه احكام القصاص، ودي مش حاله قصاص. هذه ليست حاله قصاص. لو احنا انزلنا منزله حاله القصاص، يبقى يلزمك يا داعشي ان الجندي اللي من قوات التحالف اللي لم يتسبب الا في قطع ايد واحد عندك، انك تقطع ايده وتسيبه، هم يعملوا كده؟ يبقى انت ليه بتستدعي احكام القصاص في غير منزلها؟ ولو كان واحد من هؤلاء الجنود لم يثبت انه قتل، يبقى لا يجوز لك ان تقتله. يبقى احكام القصاص هنا مستدعاه في غير موضعها، فهمنا؟ يبقى اللي هم اللي عملوه ده غلط ولا صح؟ خطا مخالف للشرع. انما مساله التحريق كعقوبه لمن حرق في القصاص، هذه مذهب الشافعيه والمالكيه واختار ابن تيميه، ولا سبيل الى انكار ذلك. لا سبيل الى انكار ذلك. مش عايزين دايما ننبطح امام ضغط الواقع. مش كل ما الغرب يستبشع حكم، او حتى المتاثرون بهم يستبشعون حكما من احكام الشرع او من افضل العلماء، نسارع الى انكاره، اللي يقول منسوخ، واللي يقول خلاف غير معتبر، واللي يقول مش حاجه كده اصلا في الشرع، والمخبول الثاني اللي قال لك هذا من المعلوم بالدين بالضروره انه لا يجوز. معلوم ايش؟ تخلوا الجمهور. مش كل ما يستبشعون حاجه في دين الله نجري احنا ننكرها. دين الله كامل جميل كما هو. تعال بقى انت قول لي الكنيسه كانت بتعمل ايه في المهرطقين؟ عملوا ايه جاليليو؟ حرقوا. مش احنا خدناها دي واحنا في اولى ابتدائي؟ هو جاليليو ده مين اللي حرقه؟ مش الكنيسه؟ عشان عمل ايه؟ عشان حرق الناس؟ عشان ضربهم بالطيران؟ عشان فكر بس. عشان عمل تلسكوب. اتحرق. كانت هذه عقوبة كانوا بيسموهم المهرطقين في الكنيسة، اللي شغل مخه يعني. ماشي؟ عقوبة المهرطقين في الكنيسة الحرق أحيا الشواذ في التاريخ أيضا في الكنائس، كانوا بيعملوا فيهم إيه؟ قبل ما كانوا قبل دلوقتي بيبيحوا زواجهم. زمان كانوا بيعملوا فيهم إيه؟ بيحرقوهم. حتى الآن مش في حاجة اسمها الإعدام بالكرسي الكهربائي في الغرب، في أمريكا وفي دول أوروبا. ده بيشيط، هو بيدموه بالكهرباء. واضح؟ فمسألة ال يعني انك تنكر حاجة عندك دي مش هي السبيل. الإسلام كما هو جميل وكامل. وإحنا نشرح للناس بقى الإسلام، نقول له تعالى القصاص والعقوبة ما الهدف منها عند العقلاء؟ الهدف منها أن تكون رادعة، هذا أولا. ثانيا شافية للصدور. طب أنا عندي جريمة بلغت من البشاعة أن المجرم أحرق إنسانا حيا، هذه جريمة بشعة جدا. المجرم ده أنا كيف أعاقبه؟ عقوبة تشفي صدور أهل القتيل وتردع غيره من المجرمين أن يقدموا على مثل هذه العقوبة. الهدف من العقوبة إيه؟ مش شفاء الصدور. طب انا عايز عقوبه دلوقتي، الراجل ده حرق واحد حي، انا عايز عقوبه ترضيك انت ابو الولد اللي اتحرق ده، انا عايز عقوبه ترضيك وترضع من تسول له نفسه ان يكرر هذه الجريمه. ها، هل يصلح الالحاق في هذه الحاله؟ عقلك انت بقى هنا كمسلم او كانسان يقبل ان العقوبه في هذه الحاله تكون حقا ولا لا؟ ولا يستبشعها. انت انظر لجريمه ايه هذا المجرم، هتجد ان العقوبه دي هي جزاؤه، هي يعني ما يصح ان يقابل به، ولا بشاعه في ذلك. ما تنظرش فقط لبشاعه العقوبه، انظر لبشاعه الفعل. وهذه قاعده طبقها في كل العقوبات، الرجل انت بتنظر لبشاعه الايه؟ الرجل. طب انظر لبشاعه الفعل، هذه المجرمه التي زنت وهي متزوجه، كم انسانا اضرت بزوجها مش كده، ودنست فراشه، واضرت بكل اوليائها الذكور، واضرت بابنائها، صح ولا لا؟ وربما تدخل على هذا الرجل من ليس منه ويكبر في البيت ويخالط من فيه من الاناث وهو ليس محرما له، مش كده ولا لا؟ ويطلع على عوراتهم ويرث معهم من اموالهم. طب وبعدين لو شاع الموضوع ده في المجتمع ايه اللي يحصل؟ تختلط الانساب ويجي الولد دوت اللي هو من رجل اخر يروح يتزوج ابنه هذا الرجل الاخر وهو لا يدري انها اخته. شوف الجريمه، جريمه الزنا بشعه ازاي؟ بشعه جدا. طيب الراجل لو عرف هيعمل ايه؟ هيذبحها ويذبحها ويذبح الولد وهتبقى مجزره، مش كده؟ فتجد ان العقوبه هنا مناسبه لبشاعه الفعل. لما جابش الرجل كده خلاص عقوبه مناسبه حتى، والا تعالى بقى النهارده اللي بيتمسك باذني ما عقوبته؟ ياخد مكافاه؟ رفع عليه قضيه بتتحبس. لو الزوج رفع عليها قضيه بتتحبس من 6 أشهر وسنتين، بشرط الا يكون سبق له ان زنى على فراش الزوجيه. ده القانون بتاعنا كده. انما لو هو كان سبق له الزنا على فراش الزوجيه يبقى واحده بواحده. خلاص. ده قانون البشر. طيب ما نتيجة تطبيق قانون البشر؟ أحد الإخوة كان بيستشيرني في موضوع إن هو عايز يكفل يتيما، لا ينجب وعايز يكفل يتيما. فقلت له لما تروح الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، عشان تسوي الأوراق، أوراق كفالة يتيم، هياخد يتيم من الملجأ، اختار قول لهم عايز يتيم مش عايز لقيط. فقال للموظفة أنا عايز يتيم مش عايز لقيط. فقالت له أجيب لك يتيم منين؟ كل اللي في الملاجئ دول قطاع، اليتيم أهله بيربوه، خاله وعمه، إنما كل اللي في الملاجئ إلا من رحم الله دول قطاع أولاد زنا. خليك معايا بقى، دي عارف قد ايه للاطفال؟ الاولاد اللي في الملاجئ والاولاد اللي في الشوارع، وهم اكثر اولاد الشوارع، دول اولاد الحالات التي زنت وحملت واكملت الحمل وولدت، وبعدين زامت الطفل وديته ملجا او رميته في الشارع. في حالات زنت وحملت وانجبت وادخلت الولد على زوجها، وفي حالات زنت وحملت واجهضت، وفي حالات زنت ولم تحمل. تخيل بقى انتشار الفاحشه في مجتمعنا كيف هو. لو تخيل صورت الموضوع كده مرعب. انتشار الفاحشه في المجتمع مرعب، يؤذي بهلاك يعني، الا ان يتغمد الله تعالى برحمته. يبقى العقوبه الشرعيه هنا اللي هي الرجل، لما تطبق مره كل 5 سنين كيف هيكون المجتمع؟ مش هقول لك هتنتهي الفاحشه، كل ابن ادم خطاء، لكن هتقل جدا، هتقل جدا، لان في عقوبه رادعه. فهذه قاعده طبقها في التعامل مع كل اي حد يعترض على حكم من احكام الله سبحانه وتعالى، قابل هذا الاعتراض بمنتهى الاستعلاء، قل له هذا ديننا وهذا شرعنا، واحنا يعني نستعلي به على العالمين، على الخلق كلهم. نستعلي بهذا الدين وبأحكامه وبفروعه على كل الدنيا. كما هو مش محتاج تجميل، بس تعالى فهمك بقى وكلمه عن الواقع وما فيه من قرار. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي ضوابط العمل الاجتماعي، العمل الجماعي، وكيفية الاحتراز من الحزبية المقيتة؟ طب هذه ومسألة مخالفة العمل الجماعي إذا خالف أو خالفت الجماعة ما تدين الله به، دي عايزة محاضرات. بس أنا هقول لك ضابط واحد، الإنسان إما مقلد وإما مجتهد ولا ثالث لهما. طب ما في متبع، ما هو متبع ده او طالب العلم المميز، ما هو طالب العلم المميز اما ان يكون قادرا على بحث بعض المسائل والوصول فيها الى قول يدين الله به، واما ان يكون غير قادر. فان كان قادر في مساله من المسائل على بحثها بحثا صحيحا والوصول فيها الى الحق، فهو في هذه المساله مجتهد، لان الاجتهاد يتجزع عند الجمهور. مش لازم تكون مجتهد في كل الشرع، واحد مجتهد في مسألة مثلا مس المصحف للمحدث، بس لازم يكون توفرت عنده آلات البحث من دراسة الفقه وأصول الفقه وغير ذلك. فهو مجتهد في الطهارة، استوعب الكلام على أحكام الطهارة بحثا ودراسة وأتقنها إتقانا شديدا، واستطيع أن يرجح فيها أو يصل فيها إلى قول معين. وهناك أشياء أخرى أبواب أخرى لا يستطيع أن يصل فيها إلى قول يعني يوضحه. يبقى هو كده مجتهد في باب ومقلد في باب. يبقى الإنسان إما مجتهد وإما مقلد. إذا كان الإنسان مقلد فيقلد من شاء من أهل العلم ممن يشهد له بالعلم والرسوخ فيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. يبقى يجب أن يرد الذي لا يعلم علم ما لم يعلم إلى من يعلم ويتبعه في ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كنت مقلد تتخير من أهل العلم الثقات المأمونين الدينين من تقلده. هل يجب عليك أن تقلد واحد بعينه؟ لا، بالإجماع. هل يجب عليك أن تقلد أعلم أهل العلم في محلتك؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يصل إلى 8 أقوال. الجمهور على أن لك أن تتخير من العلماء من تقلده بشرط أن تعزل الهوى. طالما كلهم من أهل العلم وكلهم دينين، ما فيش واحد فيهم اشترى بعلمه ثمنا قليلا ولا عرف بفسق أو بدع، كلهم من أهل الديانة المأمونين وكلهم من أهل العلم الراسخ. لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا أعلم أهل الذكر، فأحال من لا يعلم إلى أهل الذكر كلهم. فمن سأل واحدا منهم فقد فعل ما ألزمه الله به. ولذلك نقل الإمام القرافي وغيره إجماع الصحابة على أن من سأل أبا بكر وعمر أو على أن من أسلم فله أن يستفتي أبا بكر وعمر وأن يستفتي أبا هريرة وابن عباس ويعمل بقول أي واحد منهم من غير نكير. طب ابن أبو بكر وعمر وابن عباس وابو هريرة مين أعلم؟ وانت لو يعني من غير نقل اجماع ومن غير نصوص علماء، انت انظر كده في سيره الصحابه، هل كان المسلمين ايام ابو بكر مثلا يقولون لا يستفتي احدا الا ابا بكر؟ ايام عمر كان عمر مانع الناس يستفتوا غير عمر مثلا ان هو اعلم الموجودين؟ ها معاذ افتى الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين ان هم يستفتوا حد غير معاذ؟ لا، المسلمين كانوا بيستفتوا ابن عباس وابن عمر في وجود ابو بكر وايه وعمر، صح؟ طالما انه من اهل العلم يبقى يجوز ان تعمل بايه؟ بقول الواحد منهم من غير نكير. هذا ان كنت مقلدا. أما إن كنت مجتهدا في مسألة وتوفرت لك آلة البحث وفتح الله تعالى عليك في العلوم فيمكنك أن تبحث مسألة فتصل فيها لقول معين، فالواجب عليك شرعا أن تتبع هذا القول وأن تعمل به وأن تنقله للناس، ولا يجوز لك أن تكتمه، لأن هذا عهد أخذه الله تعالى على أهل العلم أن يبينوا للناس العلم ولا يكتمونه إلا في أحوال. قال ابن أبي عز، ابن أبي عز الحنفي رحمه الله شارح إيش؟ العقيدة الطحوية، قال في شرحه على الطحوية كلاما ملخصه: اتفق العلماء والعقلاء على أن ولي الأمر وأمير الحرب وإمام الصلاة وعامل الصدقة والقاضي يتبعون في أمر المسائل الاجتهادية، ولا يجب على عليهم النزول على أقوال متبعيهم في هذه المسائل، بل يجب على كل من تحتهم أن يترك قوله لقولهم، لأن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أكبر من أمر هذه المسائل الفرعية. من دون ولي الأمر يعني الحاكم الشرعي، أمير الحرب في الجهاد، إمام الصلاة، عامل الصدقة الذي يبعثه ولي الأمر ليجمع الصدقات، بيجمع الصدقات على مذهب معين. لو هو مثلا بيرى بوجوب الزكاة في مال اليتيم، يروح للمتصدق الولي اليتيم يقول له هات زكاة اليتيم هذا، يقول له لا والله أنا باخد مذهب أبو حنيفة ما ينفعش زكاة اليتيم. ينفع؟ يروح للتاني يقول له اديني زكاة الثمار، لأن أبو حنيفة يقول بالزكاة في كل ما أنبتت الأرض، يقول له لا والله أنا على قول الجمهور ما بطلعش غير في خد بالك في التمر ولا، يبقى مش هبقى حلي، يبقى هات زكاة الحلي، يقول له لا أنا هكذا، هتبقى مشكلة. فلا بد أن يوحد الناس في مثل هذه الأمور ويتبعون عامل الصدقة. الإمام الصلاة تترك مذهبك لمذهبه، وإلا صلينا كل واحد إلى كل واحد صلاة منفردة تبعا لمذهبه. أنا باخد بأن مس المرأة ينقض الوضوء، وشفتك بتمس امرأة أجنبية قبل الصلاة، ها؟ يبقى مش هصلي وراك. واحد تاني بيرى بأن لحم الجزور مثلا بينقض، وهكيب احنا هنتفرق جماعات. فلذلك مصلحة الجماعة الاختلاف تقول اترك مذهبك يا مأموم لمذهب الإمام. ولي الأمر يترك الناس مذاهبهم، القاعدة الشرعية اختيار الحاكم إذا فصل في النزاع في مسألة معينة، اختيار الحاكم يرفع الخلاف. أمير الحرب لو اختلف عليه الجند مصيبة، مش كده؟ هيحصل تنازع وهيحصل فشل وهينهزم المسلمون بسبب هذا التنازع، يبقى لازم الجند هنا ينزلوا على مذهب الإمام وعلى رأيه. غير ذلك كل إنسان يتبع ما أداه إليه اجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد، لأن الصحابة يقولون قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. أنت هتسأل يوم القيامة عن دينك عما تعتقد. مسألة العمل الجماعي قائمة على هذه مسألة استثناء من أصل، الأصل أن المسلمين كلهم جماعة واحدة. طب مسألة العمل الجماعي دي هل هي في الأصل تجوز حل اختيار؟ يعني لو في حاكم شرعي ويقوم بفروض الكفايات كلها، هل يجوز أن تطلع جماعة كده تعمل جماعة ويقول إحنا جماعة لينا نظام لوحدنا؟ لا يجوز، إنما هي استثناء واضطرار لعدم وجود من يقوم بفروض الكفايات الواجبة على الأمة. صح ولا لا؟ ممتاز. فهي جائزة من هذا الباب، ولذلك نقول هناك من فروض الكفايات ما لا تقوم إلا بعمل جماعي. هناك من فروض الكفايات، من فروض الكفايات على الأمة ما لا يمكن القيام بها إلا عن طريق عمل جماعي منظم. والعمل الجماعي لكي ينتظم لابد له من رقص، ولابد فيه من ضوابط شرعية. لكن لابد تبقى عارف ان العمل الجماعي لا يعطي من على رأس العمل الجماعي الحق الذي لم يعطى في الأصل لولي الأمر. خلينا بقى مش عمل جماعي، في ولي أمر شرعي، في حاكم شرعي مسلم تجب طاعته، هل يجب علي أن أترك كل ما أعتقده لقوله وحتى لا أصرح بذلك؟ من قال ذلك؟ عثمان أمير المؤمنين وخليفة راشد متفق على صحة إمامته ولا في خلاف؟ هل شيء هنا؟ طيب خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه يبقى إمامته صحيحة باتفاق، لا لا لا مدخل للطعن فيها. وابن مسعود أحد رعية عثمان، وبعدين عثمان يصلي في موضع كان يقصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يصلي فيه تماما 4 ركعات، فابن مسعود يسأل عن ذلك فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر 2 ركعات، وصليت مع عمر 2 ركعات في هذا الموضع. قالوا فلما تابعته؟ فقال الخلاف شر كله. يبقى هنا ابن مسعود رضي الله عنه أرضى عمل إيه؟ خالف ولا وافق؟ وافق وخالف. وافق وخالف، وافق فعلا، لأن ده من صلاة ولي أمر، فيجب يرجع بقى للقاعدة اللي احنا قعدناها، يجب عليه أن يترك مذهبه لمذهبه. ليه؟ لأن ده ولي أمر. لو خالف ابن مسعود وطلع كده قال للعثمان أنت بتتم في هذا الموضع لا يجوز لك الإتمام وأنت أتيت ببدعة وخالفت السنة، وفي القوم الجاهل، وفي القوم من ينقم على عثمان، وأكيد لهم مكائد وأنتم تعرفون عهد عثمان، هيعملوا إيه؟ هيستغلوا هذا الأمر ويشيع الفساد والفرقة والفتنة. والحج كما قال عبد الرحمن بن عوف صحيح البخاري لعمر بن الخطاب يجمع رعاع الناس ووغاءهم، مش كده؟ في العالم والجاهل والأحمق والأخفر. فهنا الكياسة والعلم يقتضي أن ابن مسعود يتبع ولا يخالف في الفعل، لكن لما سئل عن دينه قال إيش؟ قال السنة القصر. كيف يكتم دينه؟ هو من أهل العلم، لما سئل عن دينه قال السنة القصر. طيب في موطن آخر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إمام خليفة راشد تجب طاعته، يقاتل معاوية، مين الفئة الباغية؟ فئة معاوية بذات النقيب. ماذا فعل ابن عمر؟ اعتزل. ماذا فعل ابن عباس؟ اعتزل، وغيرهما. يبقى هما هنا خلفوا علي في ايه؟ في امر يامر به، ده في امر قتال، ده مش امر عادي، ده امر ايه؟ يعني اقرب الى الجهاد، بس اوعى تلحق الامور السياسيه بالجهاد، ده خطا، لان الامور السياسيه الظن فيها واسع، الاجتهاد له فيها مدخل كبير والظن فيها واسع، والخلل الذي يحدث بالمخالفة في الجهاد أفحش وأعظم وأخطر بكثير من الخلل الذي يحدث في الأمور السياسية. عبد الله بن عمر رأيه السياسي في المسألة دي أنه لا يشارك، مع أنه ولي الأمر بيأمره بالإيه؟ بالمشاركة، ويأمره بالقتال معه ويستنفره، لكن ابن عمر فقيه وابن عباس فقيه، عارف كويس أن في فارق بين اللي احنا فيه ده وإن كان قتال، يعني الصورة أقرب للجهاد، في فارق بين اللي احنا فيه ده وبين إيه؟ وبين الجهاد، الجهاد جهاد الكفار، جهاد الأعداء، هذا يجب طاعة إمام فيه قولا واحدا. إنما اللي احنا فيه ده لا، ده مش جهاد، ده هذا أمر يدخله إيه؟ الاجتهاد وتدخله الظنون، وبالتالي كل امرئ حسيبه. أنا رأي المجتهد، وأجمع العلماء على أن المجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهدا، ده بالإجماع كله. المجتهد عجاب يوم القيامة كده تعالى، انت علمك وصلك ليه انه لا يجوز، طب انت ليه شاركت؟ العلماء قالوا المجتهد اذا لم يسعفه الوقت للاجتهاد في مساله هل يجوز ان يقلد مجتهدا اخر فيها ام لا؟ رحمك الله. بعضهم قال لا يتوقف، وبعضهم قال يقلد للضروره. ده دي حاله مجتهد لم يسعفه الوقت للاجتهاد في مسألة، طب يعمل ايه؟ فبعضهم قد يجتهد يقلد مجتهدا آخر للضرورة، وبعضهم قد لا يتوقف. فما ذلك إذا استطاع المجتهد أن يصل إلى قول في المسألة، كيف يترك هذا القول لقول غيره؟ إلا في الأحوال اللي احنا استثنيناها دي، ولي أمر، إمام صلاة، عامل صدقة، أمير حرب، وهكذا. واضح؟ فده أمر سياسي. ابن عباس خالف، وابن عمر خالف، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يجري لهما عطاءهما من بيت المال ولم يعاقبهما ولم يحرج عليهما، هذا إقرار منه لفعلهما. بل بعد ذلك علي بن أبي طالب إيش؟ مدح موقف ابن عمر وقال رحم الله ابن عمر لقد وقف موقفا إن كان برا، إن كان برا ما وقف فيه فقد نجا، إن كان يعني إثما أو غير ذلك فإثمه يسير يعني، أو كما قال. واضح انه لم يشارك. المساله ليس فيها هذا الحرج. احنا يعني بره من باب ان كان بره من ترك القتال يعني، ترك القتال. لكن المساله يعني محتاجه الاخوه تهدى على بعض شويه. اذا كنت انت وصلت الى قول معين لدين الله به، اذا كنت قادرا على الاجتهاد، او قلدت عالما اخر غير من يقلده اخوانك في المساله، فأولا لابد أن تراعي المسألة التي اختلف معتبرة، فلا تنكر على إخوانك ولا يعني تثبطهم ولا تؤذيهم في عملهم ولا تلحق بهم ضررا فيما هم مقدمون عليه، لكن في نفس الوقت إخوانك لا ينكرون عليك ويتهمونك باتباع الهوى وغير ذلك. هل شرط أن أعتنق قلد مذهب معين كمذهب دولة مثلا، او ان اتخذ مذهب يتناسب مع ما يوافقني وافق قدراتي جزاك الله خيرا؟ مذهب فقهي يعني؟ المذاهب الفقهيه كلها الهدف منها ليس المذهب، الهدف منها اتقان طريق استنباط وتعامل مع الادله اتفق العلماء على صحتها. واضحه الجمله دي؟ يعني احنا دلوقتي بنبدا دراسه على المذهب الشافعي، مش هنقرا على المذهب الشافعي. وتصحيحا للمعلومة، هذه المدرسة ليست لتدريس المذهب الشافعي، المذهب الشافعي خطوة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سننطلق إلى الخلاف. واضح؟ في الأصول والفروع. لكن لابد لكي تصل إلى درجة من الإتقان أن تسير على ما صاروا عليه. العلماء كلهم في التفقه بدأوا في التفقه على مذاهب. عند مشي التاريخ يا جماعة، حد كده طلع كده درس فقه مقارنة على طول من بعد استقرار المذاهب، وقد بلورت المذاهب من عهد من اخر عهد الصحابه الى يومنا هذا، الى ان نشات هذه الفكره وهي الدراسه الفقه والدليل على طول. مفيش حد دور في سير العلماء، ولو لقيت حد كده مش منتسب للمذهب قول لي. حتى اهل الحديث كلهم ينتسبون الى مذاهب. واضح؟ فالمطلوب انك تبدا في دراسه مذهب اصولا وفروعا، ترتقي وترتقي حتى تصل الى دراسه الفقه المقارن، تكون قادر على الترجيح. اي مذهب، اي مذهب، طالما وجدت من يدرسه لك وتقيمه على يديه فعض عليه بالنواجذ. انا يعني هذه المدرسه الفقهيه في في في في ذهني وفي قلبي لها يعني صوره معينه، اتمنى ان نصل اليها جميعا معكم باذن الله تعالى وبكم. هذه الصورة أن يكون المدرسة فيها المذاهب الأربعة، يعني فيها مذهب، فيها ده الفصل للشافعي، الفصل للحنبلي، الفصل للمالكي، الفصل للحنفي. يعني لسنا متقسمين للشافعي، لكن هي لسه في البداية. ليه؟ لأني أتمنى أن يكون في السلفيين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، إن هذا يثري الاجتهاد، هذا يثري عملية الاجتهاد. لما تنزل نازلة للمسلمين نجيب بقى الإخوة المتقنة الباحثين الشرعيين، تعالى لمذهبه حنفي ولمذهبه مالكي ولمذهبه شافعي ولمذهبه حنبلي، ابحثوا لنا كل واحد منكم يبحث هذه النازلة على على مذهبه وعلى أصوله، وشوف الضرر اللي تطلع. بخلاف لما تكون مدرسة الاستنباط والتعامل مع الأدلة ومدرسة الاجتهاد كلها إيه؟ واحدة، هتجد التكرار، وهتجد إن هناك فوائد وخبايا تخفى على الدارسين وعلى الطلبة. زي ما للأسف الواحد بيفاجئ ان طلبة العلم من السلفيين بعضهم يعني كلهم يعني بيمضي يعني يمضي اوقاتا طويله في الطلب ويفاجئ بعد ذلك باقوال اول مره يسمعها او اقوال يظن ان هي كانت يعني اقوال متهافته وهي في الحقيقه اقوال قضيه جدا ولا وجهها ممكن تكون هي الارجح من ناحيه ذلك. نتيجه ايه؟ حمل الناس على مذهب واحد او قول واحد او طريقه واحده. والامام احمد كان يقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه. لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه. الامام مالك لما قيل له نحمل الناس على الموطأ قال لا. ليش نحمل الناس على الموطأ؟ كل واحد من الصحابه الذين تفرقوا في الامصار بلغه من العلم ما لم يبلغ صاحبه وبلغ من العلم ما لم يعني يبلغه اخرون، فوصل للناس من العلم ما لم يصلنا، فعندهم ما ليس عندنا. فلو حملنا الناس كلهم على مذهب واحد يضيع العلم ويضيع الحق. وهذه مساله مهمه جدا، لا يجوز كتم العلم من اجل ذلك ولا يجوز كتم الحق من اجل ذلك حتى لا يموت الحق بين الناس. ان تحمل الناس على مذهب واحد، طب افرض المذهب ده طلع خطا. الان انت لو حملت الناس كلهم على قول معين، القول ده مقطوع بصحته ولا صحته مظنونه؟ مسألة شهادية ومختلف فيها، أنت وصلت فيها لقول ونيتك خدمة دين الله سبحانه وتعالى وتريد الحق، جزاك الله خير، وصلت فيها لقول معين، لكن هذا القول تقطع به ولا تقول هذا الشهادي؟ حملنا الناس كلهم عليه وسكتنا أي حد عايز يتكلم وطلع القول ده خطأ، يبقى اندرس الحق ولا لا؟ وهذا أمر كثر الله تعالى للأمة ألا يكون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم ظاهرون. فاهمين؟ لذلك الإمام أحمد يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ما تحملش الناس كلها على مذهب واحد وبعدين نرجع نقول يا نهار أبيض، طب ما فيش حد يا جماعة كان يفوقنا، ما فيش حد يحتسب علينا، ما فيش حد ينكر، ما فيش حد يقدم للأمة بديل عشان ما يجيش بعد كده حد يقول اجتمعت الأمة على ضلالة أو اجتمع أهل الحق على ضلالة. لا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لازم هيكون في الأمة من ينكر. وهذا الإنكار لو أنت شايف، أو هذا الخلاف حتى لو ما فيهوش إنكار، هذا الخلاف في الرأي لو أنت شايفه شر اعلم أنه خير للأمة، كما قال ابن تيمية في غير ما موضع اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. إذا اتفقوا في مواطن الاتفاق اتفاقهم حجة الأمة كلهم، وإذا اختلفوا فاعلم أن في اختلافهم رحمة بالأمة. ليه؟ لأن هذا الاختلاف هيأتي في وقت من الأوقات الحاجة إليه. أقول لك مثال بل أمثلة. قبل ثورة يناير، ارجع معي في الشريط إلى قبل الثورة، ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ فيها خلاف. أنتم كنتوا تدينوا الله إيه؟ بإيه؟ بحرمة الصور. في حرمة الصور. أنا كنت أقول للإخوة من قديم القول بحرمة الصور الفوتوغرافية سينقرض مع الوقت. هذا من أقوال التي سينقرض، كنت أقول للإخوة كده. القول ده سينقرض مع الوقت، هذا قول عجيب تحريم الصور الفوتوغرافية. مع احترامي لكم. ها؟ قول ابن باز على الرأس والعين، شيخ ابن باز هذا تراب نعله أفضل من ملء الأرض مثلي. والفيديو كله. خد بالك، أقول لك شيخ ابن باز هذا تراب نعلي الذي يتقاطر من نعلي أفضل من ملء الأرض من أمثالي. فكان أنا بتكلم عن القول. أول عارفين الحنفية سميت حنفية ليه؟ الصنبور، صنبور المياه. أول ما طلع في الأزهر حرم العلماء التوضؤ منها. الشافعية والمالكية والحنابلة عدا الحنفية. الحنفية بس اللي قالوا جزء التوضؤ منها. وخيط المذاهب قالت لا، التوضؤ منها حرام، بدعة. وبعضهم كفر من يتوضأ منها. بدعة. وكل بدعة ضلالة. فاللي كان بيتوضأ منها مين؟ الحنفية. فسميت ايه؟ مياه الحنفية فسميت حنفية. جه اسم الحنفية، وانت لما تستغرب ايه علاقة الحنفية بصنفور المياه؟ ماسورة طالع منها مية، الحنفية مالها كلمة الحنفية؟ أصل الوضع في اللغة العربية له ارتباط بالمعنى. فكلمه الحنفيه هو ماده حنفه، هذه لا علاقه لها لا بالميه ولا بالمصوره. فايه اللي جاب دي جنب دي؟ فلما تعرف القصه ده الامر جه للارتباط، من يتوضا من هذه المياه كلهم كانوا على مذهب الاحناف فسميت الايه؟ حنفيه. بعد كده انقرض هذا القول. ليه؟ الاشياء لما بتبدا جديده مش كل المجتهدين الرماد بتاعته بتبقى سريعه لدرجه انه يصل للحكم. يعني ايه؟ يعني في نوع من مدرسه الاجتهاد بطيئه على بال ما تجمع وتدرك الواقع جيدا وتبدا تتفاعل معاه وتنتج حكما يعني متسقا مع الواقع تاخد وقت. يعني انا عندي مثلا بحث في جواز تحيه العلم، انا عارف ده عندي بقاله مثلا 4 سنين، انا عارف ان انا لو طلعته ممكن يخرجوني مش من السلفيه يخرجوني من يعني الموضوع كله، واخد بالك؟ عندي من سنوات النهارده في اخوه بدأوا يتكلموا انه والله يا جماعه طب ما ممكن الخلاف يكون سهل، ان شاء الله هنشوفه قريبا ويلا جلسه على دي يعني. المهم الصور مثلا لما جاء الاخوه دخلوا في السياسه بدأوا يقولوا اوه يا جماعه ده رفق سلفي خلاف، طب كان فين الخلاف قبل ذلك؟ لا الخلاف قبل ذلك شر كله، انما دلوقتي مساله فيها خلاف. وبعدين لا يا جماعه ده مساله قول راجح، الله ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بيقولوا بيها، يبقى احتاجنا الخلاف ولا لا؟ احتاجنا الخلاف. الطائفه الممتنعه بلاش بلاش لا دي مش خايف منكم، خايف من مستني. القصد ان هناك يعني صور في الواقع انت تحتاج فيها لاستدعاء الخلاف، ويضيق الامر جدا ويتحرج جدا على الامه لو حملت فيها على قول واحد. اذكر لك مثلا اخر تعلقا بالرفقه، مساله فوات الرفقه في الحج، المراه تذهب في مع رفقه للحج فتحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض افعلي كل شيء غير ان تطوفي بالبيت كما قال عائشه. طيب هي دلوقتي لازم تطوف عشان تكمل عمرتها او تطوف طواف الافاضه عشان يبقى حجها تام، والا تبقى محرمه الى ان تاتي بالطواف. تخيل انتوا عارفين المساله، واحده راحت تعمل عمره اصابها الحيض وقاعده في مكه 5 ليالي، وبعدين في معاد الطياره وهترجع مع الرحله، لو ما طفتش وسعت وهي محرمه هتفضل محرمه وترجع بلدها محرمه. طب ايه الحل؟ زوجها ايه؟ زوجها ايه؟ يبقى معاها زوجها هيعمل ايه طيب؟ هي اللي حاط هيعمل ايه زوجها؟ فالحنفيه يقولون ايش؟ ابو حنيفه رحمه الله يقول المنع من الطواف حول البيت ليس لان الطهاره شرط في صحه الطواف. هو يخالف الجمهور في المساله دي، الجمهور بيقولوا لابد للطواف من وضوء وطهاره كامله لان الطواف من بيت الصلاه. ابو حنيفه يقول لا يصح الطواف من غير وضوء. يبقى هو بيقول طوافها بالبيت لا يحتاج الى طهاره. طب يا ابو حنيفه امال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطهري بالبيت ليه؟ قال اصل هي حائض فما ينفعش تدخل المسجد، فالمنع من الطواف لانها ممنوعه من دخول المسجد مش لان الطواف مشترط لها طهاره. الله يعني لو دخلت وطاف الطواف صحيح طواف صحيح بس عليها اثم دخول المسجد وهي ايه؟ وهي حائض. قول ده قول ضعيف، انا دين الله بانه ضعيف والجمهور يدين الله بانه ضعيف. قال تطوف وعليها بدنه، البدنه دي ايه؟ جمل يعني. فديه لانها دخلت المسجد بغير ايه؟ وهي حائض غير طاهره. فابن تيميه رحمه الله استعمل هذا المذهب مع انه قوله ضعيف، استعمله وشال منه البدنه، قال لك لا دليل على وجوب البدنه، والتي تخشى فوات الرفقه تتلثم تستثفر يعني تحط حفاض مثلا او حاجه وتطوف وعمرتها صحيحة وحجها صحيح. مفهومة؟ ليه؟ أنا هنا استعملت قول ضعيف للضرورة، فما بالك لو كان قول أصلا مش ضعيف، قول متجه. فالخلاف رحمة، ليس مقصودا بذاته، يعني مش مقصود أن احنا نصل إلى الخلاف، لكن إن وقع الخلاف وكان المخالف له وجه، فاعلم إن هذا الخلاف فيه من المصالح ما فيه. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا. كان الإمام أحمد شيخنا بيقول ونحن لا نعرف قولا خالفناه إن كان له وضع. صحيح. ما عندناش قول كان بيخالف. جزاك الله خيرا. وزيدك من الشعر بيت. جاء الحسين بن بشار وهو أحد أصحابي أحمد، فقال له يا إمام رجل قال كذا وكذا، يعني في الطلاق، فقال أحمد إن فعل يحنث، يعني يقع الطلاق. فقال الحسين أرأيت إن أفتاني إنسان رأيت إن أفتاني إنسان؟ فقال أحمد تعرف حلقة المدنيين التي بالرصافة؟ قال نعم. إن أفتوني حل؟ قال نعم. يعني إيه؟ الحسين بيستفتي أحمد في مسألة الطلاق، فأحمد قال له لو عمل كده تطلق. فحسين بن بشار قال لأحمد شيخه، قال له طب لو حد أفتاني بخلاف مذهبك؟ فقال له كيف تخالف مذهبي؟ تخالف مذهبي؟ إزاي تعمل كده؟ قالوش كده. أمال قال له إيه؟ قال له روح حلقة المدنيين، المدنيين يعني الذين يتفقهون على مذهب أهل المدينة، على مذهب مالك، روح حلقة المدنيين استفتيهم. فقال إن أفتوني بخلاف قولك يجوز؟ قال نعم. فأحمد هنا بيحيل المستفتي على من يخالفه في المذهب، أنت متخيل؟ يحيل المستفتي على مسألة أوسع من ذلك، حمل الناس على مذهب واحد وقال واحد، هذا السائل الخطير على الأمة. هل يجوز إدخال المنصارى في القوائم ومساعدتهم على دخول البرلمان؟ عايزين يدرسوا. لا يجوز حل اختيار. عندنا أحكام اسمها حل اختيار وحل اضطرار. حل اختيار يعني في الأحوال العادية من غير ضرورة، في الأحوال العادية مشاركة المرأة والكافر، خلينا نسمي الأشياء بأسمها، في البرلمان لا يجوز قولا واحدا بلا خلاف، والخلاف القول بأن الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر مماحكة باردة. سامحوني. ليه؟ كل الأدلة تدل على تحريم تونية المرأة والمصارى لولاية العامة. لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ده نص ولا ايه؟ نص. طيب والأدلة على توليد الكفار أكثر من أن تقصد. طيب يبقى أنا عندي نصوص قاطعة، عشان أقول المسألة خلافية خلاف معتبر لابد لا يكون فيها نص ولا إجماع ولا قياس جلي. طب هذه فيها نص، هل المخالف في هذه المسائل له وجهة أو له دليل معتبر؟ تقرأ كلام المخالفين في المسألة دي، من قالوا بجواز دخول المرأة أو النصارى المجالس النبوية زي عبد الكريم زيدان إخوان القرضاوي حفظ الله، إخوان الشيخ شمتوت كان شيخ الأزهر سابقا ما حكيت له عليه، مصر خليل وصل هذا في المرأة، شمتوت في المرأة لم يقول في النصارى حتى، هؤلاء قالوا بجواز توليد المرأة والنصارى. تقرأ كلامهم تلاقي ما الدليل على جواز تولية المرأة؟ إن المرأة شقيقة الرجال في الأحكام. جميل، المرأة شقيقة الرجال في الأحكام، هل معنى كده إن هي متساوية مع الرجال في كل شيء؟ لا، إلا ما استثنى الشرع. طب أنا عندي دليل مستثني هنا ولا لا؟ يبقى هذا ما استدللت به أنت خارج عن النزاع غيره. إن المرأة نصف المجتمع، طب دي ألاقيها فين في صورة إيه دي؟ ده مين رواية ده؟ حديث إيه ده؟ ان المجتمع يتكون من رجل ومراه والاقوام للمجتمع والكلام بقى فين الدليل؟ ما عايز دليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه، وليس للتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه. ليس كل خلاف في الشرع جاء معتبرا، مش كل واحد يقول قول هنقول المساله فيها خلاف. هل له حظ من النظر؟ عنده دليل. ما الدليل على جواز توليه المراه ولا يا عمها؟ هل دليل ان المرأة يجب عليها الامر بالمعروف كما يجب على الرجال؟ فين الدليل؟ بص كده، طب هي اصلا ولايه عامه ولا ولايه خاصه؟ لا لا ده هيجي لك بقى. طب الكافر طبعا لا دليل خالص يعني. واحد ثاني يقول لك لا اصل انتوا مش فاهمين الموضوع، الخلاف مش الادله، الخلاف في توصيف مجلس الشعب ومجالس النيابيه الحاليه. ازاي مولانا؟ يقول لك اصل دي مش ولايه عامه. ازاي؟ ده مجلس الشعب ده ممكن يعزل رئيس الوزراء ويسحب من الوزاره الثقه ويحاسب الوزراء، وممكن يسحب من رئيس الجمهوريه، وفي الانظمه الديمقراطيه كما هو الحال في الشرع هؤلاء هم اعلى سلطه في البلد. الشرع في النظام الاسلامي اهل الحل والعقد هم السلطه الاعلى، دي سلطه الامه التي تعين الخليفه والتي تعزله. وفي الأنظمة الوضعية والديمقراطية المجالس النيابية في الحقيقة في فلسفة هذه الأنظمة هي أعلى سلطة في البلد. ليه؟ لأن هي الممثلة للأمة والشعب، وهم عندهم السيادة للشعب، فهي التي تعزل وهي التي تولي وهي التي تسحب الثقة وهي التي تسن القوانين الوضعية الإلزامية التي تلزم المسلمين وتتحكم في حياتهم. هو في ولاية أكبر من دي؟ لو مش دي ولاية عامة، أم الولاية العامة شلاء إيه؟ يعني الولاية العامة يبقى شلاء إيه بقى؟ لو دي مش ولاية عامة؟ طيب يقول لك أصل الولاية في المجموع مش في الأفراد. إيه ده تأليف سامحوني. ليه؟ هو أهل الحل والعقد في النظام الإسلامي ولايتهم في المجموع ولا في الأفراد؟ أنا أسألكم، أهل الحل والعقد وليتهم في إيه؟ هل يجوز إن واحد يطلع من أهل الحل والعقد يقول أنا أبايع فلان؟ من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو والذي ولا الذي بايعه تحلة أن يقتله، كما قال عمر في البخاري. يبقى أهل الحل والعقد كده كده حتى في النظام الإسلامي أهل الحل والعقد قوتهم وسلطتهم وولاياتهم في مجموعهم. مفيش حد من العلماء قال ان الواحد من اهل الحل والعقد له سلطه على الخليفه ان يعزله، انما هم في مجموعهم لهم سلطه. فكذلك الحل في المجالس النيابيه. طب اهل الحل والعقد، قال الجويني اجمع العلماء على ان المراه والعبد والذمي لا مدخل لهم في الاختيار. هؤلاء ليسوا اهل الحل والعقد باتفاق العلماء. من شروط اهل الحل والعقد ان يكون مسلما. فمسألة إن ولايتهم في المجموع مش الأفراد أيضا هذا كلام يعني لم أقرأه ولم أسمع به من قبل. كلام حتى ده ما اسموش استدلال. يعني هذه مماحكات في الفقه، في النظر في المسائل الخلافية سموها مماحكات. يعني إيه؟ يعني أنت ما عندكش حاجة. فالذي أدين الله به أن الخلاف في المسألة ليس خلافا معتبرا، حال الاختيار. يبقى إحنا كده خلصنا حل إيه؟ في حاجة اسمها حل اضطرار. يعني طب انا لو اضطريت، ليا مقالات قديمه نشرت في جريده النور العدد 67 اسمها ولايه من لا يصلح بين حل اختيار وحل اضطرار. نشر على جزئين، ولايه من لا يصلح بين حال الاضطرار وحال الاختيار، او حل اختيار وحل اضطرار، هتلاقوها على الشبكه على النت. اتكلمت فيها عن مساله ترشيح نساء على قوائم الاحزاب الاسلاميه، وقلت أن هذا غير جائز حل اختيار، وهؤلاء لا يصلحون للولاية أصلا، لكن جائز في حال الضرورة. ونقلت من كلام العلماء ما يدل على ذلك، من كلام ابن تيمية وكلام الجويني وكلام العز بن عبد السلام. مقال على جزئين منشور على النت في جزء واحد وموجود في جريدة النور بقى رحمه الله على جزئين. حد الضرورة ما لسه هنيجي. خلي بالك ده كان فيما يتعلق بترشيح النساء في وقت معين في ظروف معينة في البرلمان السابق. الآن الموضوع بقى النساء ونصارى. فالبعض بيقول كل من وافق على ترشيح النساء في البرلمان السابق يلزمه أن يوافق على ترشيح الكفار في البرلمان الحالي. هل ده حق؟ لا مش حق. ليه؟ لأن أنا ممكن وافق على ترشح النساء ولا وافق على ترشح النصارى، مع ان هما الاثنين لا يجوز ترشحهم حل اختيار. طب ليه؟ خلي بالك، العله التي نهى الشرع من اجلها عن توليه المراه لا تساوي العلة التي نهى الشرع من أجلها عن تولية الكافر. يعني إيه؟ يعني المرأة نهين عن توليتها لنقصان عقلها وضرأ وسدا لذريعة الفتنة بها، يبقى دي العلة التي نهى الشرع من أجلها عن تولية المرأة. العلل التي نهى الشرع من أجلها عن تولية الكفار غير كده، الكافر غير مأمون جانب على الإطلاق، الكافر لا يجوز توليته لأن التولية كما قال ابن القيم شقيقة الولاية، التولية شقيقة الولاية، التولية فيها معنى الولاية وفيها معنى المناصرة وهذا لا يجوز مع الكفار. العلة الثالثة التولية فيها إعزاز ورفع للكافر على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. يبقى في عندي ثلاث علل من أجلها نهى الشرع عن تولية الكفار، وفي عندي علتين نهى الشرع من أجلها من أجلهما عن تولية النساء. العلتين العلل هنا غير مساوية للعلل هنا، يعني إيه؟ اللي أنا عايز أقول لك مفسدة تولية الكفار أكبر من مفسدة تولية المرأة. يبقى أنا لما أجي أحسب المصالح والمفاسد في تولية المرأة الحسبة مش بالضرورة تساوي نفس الحسبة في تولية الإيه؟ فمن الممكن في وقت معين في صورة معينة أن أرى أن مفسدة ترك البرلمان للعلمانيين في هذا الوقت وأنا بصدد وضع الدستور، لأن قديما كان البرلمان قبل الدستور، وهذا الدستور ستشكل لجنته من البرلمان، وهذه لبنة في إقامة دولة يحكمها الإسلاميون، ده كانت الصورة أيام برلمان 2012 مش كده؟ إن أنا داخل على برلمان هطلع منه بلجنة تشكل الدستور وبعدين أنتخب رئيس، يبقى أنا بأضع لبنات في نظام أرجو أن يكون إسلاميا بقدر الإمكان. فمفسدة ترك البرلمان دلوقتي ها كبيرة جدا، سيما مع قوة الإسلاميين وقتها وسهولة الحصول على أغلبية في هذا البرلمان، ومن ثم الحصول على أغلبية في لجنة الدستور ووضع الدستور موافقا للشريعة وهكذا. يبقى مفسدة ترك هذه الساحة الآن كبيرة جدا، ومفسدة اختيار المرأة ليه؟ لأن أنا خايف من حاجتين، إنها ذريعة للفتنة هجيب واحدة لابسة سلفاس، وإن هي ناقصة عقل ودين هجيب واحدة تقعد، ارفع إيدك ترفع، نزلي تنزل، ما فيش. ليه؟ لأن هي فاهمة، هي أخت زينا وفاهمة إن هي لا يجوز إن هي تدخل وإن هي لا ليها رأي ولا بتاع، إحنا مدخليني كم عشان خاطر إيه؟ إحنا مضطرين، اللي أقول لك عليه من إيه؟ وهي تقول حاضر، صح؟ مع وضع في الاعتبار ان القانون الاول كانت بتوضع في اي مكان في القائمه، وكانت القائمه مش ايه قائمه نسبيه مش مغلقه مطلقه، يعني مش لازم تنجح كلها، فاحنا كنا بنحطها في الاخر وكده مش هتنجح، حتى في مطروح الاخوه ابتهلوا من الله ان هي ما تنجحش، الحمد لله ما نجحتش، واضح ان القائمه هناك كلها نجحت. فكان عندي المفسده بتاعه المراه ممكن اقللها ويقابلها مصلحة كبيرة جدا اللي هي زي ما قلت لكم هتبقى أغلبية في برلمان، إسلاميين أغلبية يعملوا دستور وبعدين يجيبوا الرئيس الإسلامي، خلاص احنا عدينا احلام يعني. بس أقصد ايه يعني المصلحة المتوقعة كبيرة جدا. الوضع دلوقتي الحزبة دي هل هي مساوية للحزبة اللي موجودة دلوقتي؟ لا، انا داخل برلمان مش عارف ابقى نزيد فيه وكده كده الدستور اتحط والرئيس جه واللي عايزه بيعمله ماشي ها ماشي. والمفسده ما عادتش مفسده امراه ناقصه عقل وانا خايف من فتنتها، ده في عندي مفسده كافر هواليه وهيستقر في نفوس المسلمين ان السلفيين رشحوا نصارى. السلفيين رشحوا نصارى يبقى يجوز؟ انت تقول دي لا يا مولانا ده للضروره، تقول لي للضروره بعمل الشيخ كل حاجه بتطلعونها ببلاش. طب للضروره افتكر حديث عائشه كده ما اسرع ما ينسى الناس. يعني ايه ما اسرع ما ينسى الناس؟ يعني الاجيال اللي جايه هتطلع تلاقي السلفيين ايه؟ حاطين نصارى. مش هيفتكر تأصيلك. تأصيلك النظري انت مع ضعف آلتك الإعلانية وعدم قدرتك على إيصال تأصيلك لعموم المسلمين لن تكون قادرا على إيصاله، وبالتالي جزء كبير من الناس ما سيرسخ ويتبقى في قلوبهم وأذهانهم أن السلفيين نزلوا مصالح. واضح؟ مفسدة كبيرة جدا. المصلحة المتوقعة من البرلمان، بعض إخواننا يقولون أن المصلحة مرجوة كبيرة جدا الدولة الآن أصبحت دولة القانون، وإن هذه وجهة قانون بس عليك أنت، عشان عليك أنت بس، وإن إحنا لو دخلنا البرلمان في الفترة دي ده أخطر برلمان في تاريخ مصر، وطالما هو أخطر برلمان في تاريخ مصر هيسن، والله مش بضحك، هيسن قوانين خطيرة جدا ممكن تقيد الدعوة، ممكن تحل الحزب السلفي الوحيد اللي موجود، ممكن ترجع أو تخلي مصر تركيا أو تونس. وجودنا في البرلمان هيحمي الدعوة ويحمينا في مساجدنا، دي وجهة. وانسحابنا الآن هيحكم على التجربة الإسلامية كلها بالفشل، دي وجهة قوية. البلد كانت سلفيين وإخوان الإسلاميين، يعني الإخوان دخلوا معركة خاسرة وشيطنوا، وهم شيطنوا أنفسهم بأنفسهم وأصبحوا في نظر العالم كله إرهابيين وقتلة وإلى آخره. أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهديهم لصراط السلام. والسلفيين تراجعوا قال لك لا يا عم احنا مش جوه السياسه، نرجع المساجد تاني، وسابوا لنا الدنيا. لما يجي بعد كده بقى واحد بتاع اسلام يقول لنا احنا هندير الدوله، نقول له يا عم كان غيرك الصبي، انتوا تجربتكم فشلت وانتوا نفسكم علمتم فشلها بنسحبكم، ودي مفسده عظيمه جدا. واضح؟ من ناحيه ثانيه في مفسده ايه؟ كما قلت لك توليه النصارى وما سيرصد في قلوب المسلمين واعزاز النصارى الى اخره. الحسبة دي هل هي محسومة زي حسبة برلمان 2012؟ حسبة صعبة، أنا لا أقرر قولا والله العظيم، لكن هي حسبة صعبة. فبالتالي ما يلزمنيش أنا عشان قصدت قبل كده جواز كل المرأة إن أنا أقصد لك الآن جواز توليه الكافر، أو إن أنا وافقت إن أنا أوافق الآن. واضح؟ طب انت تنصح بايه؟ انا نصيحتي القصيره قبل وبعد. يعني ايه قبل وبعد؟ قبل اتخاذ الدعوه السلفيه ومشايخها قرار بالمشاركه حال وفتوى، وبعد اتخاذ القرار حال وفتوى. يعني لو انت سالتني قبل اتخاذ القرار لا ما تشاركش، انا شايف ان البلد ماشيه بالحديد والنار اللي هم عايزينه بيعملوه، والبرلمان مش هيتاثر كتير، ومشاركتك هتبقى مشاركة ديكورية، وهنخرج من الموضوع بس بان احنا نزلنا نصارى وولناهم وضربنا عقيدة الولاء والبراء اللي قاعدين 40 سنة مقصر ليها في مقتل، وهنستهلك جهد وذهن واموال الاخوة في هذا الامر، وفي النهاية هو اصلا عامل ثغرة دستورية في البرلمان. لو انت او البرلمان منك او من غيرك ما جاش على هواء قضيه في المحكمه الدستوريه من واحد ماشي في الشارع مش معروف اسمه ايه، هوبا يا جماعه الحقوا ده البرلمان غير دستوري، يا حل البرلمان واعمل الدوله. واخد بالك؟ ده سيناريو متوقع، صح ولا لا؟ ولا بألف؟ طيب فالموضوع يعني خلاص بقى، خد بالك حتى انا بلاش دي. ده قبل اتخاذ القرار. طب بعد اتخاذ القرار خلاص اخواننا استشاروا واستشاروا واستخاروا وفكروا ودرسوا ووصلوا الى قرار ان والله افساد ترك البرلمان في هذا الوقت تكون عظيمه جدا، والمصلحه المرجوه اكبر، واحنا مضطرين ان احنا كده كده احنا مش بنولي نصراني، احنا بنولي احدهما، كده كده في نصراني هيترشح، فانا بدل ما اجيب ساويرس هجيب ندب الصرفي. واخد بالك؟ اهون شوية خير الشرعي. واخد بالك بقى ما تخش مثلا واحدة متبرجة هندخل اخت مثلا، وهكذا اقلل الفساد بقدر الامكان، وعندي فرصة ان انا لو دخلت ممكن اثر، وعندكم تجربة سابقة ان احنا كنا عضو واحد في الدستور وكان له تأثير، فبالتالي سيبونا نخوض هذه التجربة وان شاء الله ستؤتي ثمارها. وخدوا القرار ها، ويعني خلص لله الامر من قبل ومن بعد، يبقى موقفي انا بعد القرار. تقولي بقى ما هل يجوز؟ ما خلاص هو الامر خلاص، موقفي بعد القرار. هل تأثم بالمشاركه ولا لا تأثم؟ شوف انا بقول لك لو انت سالتني قبل القرار اقول لك لا ما تخشش، لكن بعد القرار اقول لك من يشارك لا يأثم. من يشارك يبقى ليه؟ لان انا عندي قائمه من 15 واحد فيها 6 علمانيين وثلاثة نساء وثلاثة نصارى واثنين من الخارج هيخشوا على يوم مجلس الشعب بالسكايب ماشي. وعندي قائمة فيها 6 سلفيين وثلاثة نساء وثلاثة نصارى، مش هقول لك أقل شبه من النصارى في القائمة التانية زيهم، وثلاثة نساء مش هقول لك ملتزمات زي الثلاثة التانيين. يعني أنا بفترض بقى فرض إيه أبعد، مش هقول لك إن النصارى اللي هنا 38 ولا 49 ماليش دعوة، النصارى دول زي بعض والنساء اللي هنا وهنا زي بعض، بس دي فيها 46 دي فيها 6 سلفيين. وأنا كمسلم أرجو من هؤلاء السلفيين إذا دخلوا إن هم يكون لهم تأثير إيجابي بدرجة ما. هذا التأثير لن يكون في صورة إقامة دولة الإسلام ولا تحكيم شرع الله ولا رضع الظلمة عن ظلمهم، لكن ممكن يكون كف بأس الظلمة عن أهل الخير شيئا ما، تقليل الفساد يضم. أصل لك الحاجة، لا أقدر أقول لك 100% هعمله كده ولا هو نفسه يقدر يقول كده، ولا أقدر أقول لك 100% مش هعمله كده، يضم أو هم يقولون نحن نظن إن إحنا نعمل كده، وعندنا من المعطيات والدلالات والأخبار وقراءة الواقع اللي تمكننا نحن نقول يا جماعة إحنا لو دخلنا بنسبة معينة إن شاء الله يكون لنا تأثير على الأقل في حمايتكم في المساجد، حماية مظاهر الالتزام في الدولة، كف بأس الظلمة قليلا مثلا، عبقلة بعض القوانين مش عارف إيه كده يعني. فأنا كمسلم شايف إن والله الناس دي ليها وجهة من النظر ويرجى فيهم الخير، وكده كده في في في في ثلاث نصارى يخشوا في القائمة دي وفي ثلاث نساء يخشوا، أدخل معاهم 6 مسلمين مؤمنين صالحين بدل ما أدخل معاهم 6 علمانيين؟ ينفع؟ ينفع بشرط كل من يشارك في هذا الأمر ويدعو إلى انتخاب هؤلاء زي ما هو هيبقى قادر إنه يدعو إلى انتخابهم وبيان مزاياهم وتأصيل مواقفهم ورد الشبهات عن الحزب، لازم أيضا يبقى قادر على بيان إن هذا الأمر إحنا اضطررنا إليه وإن في الأصل لا يجوز دولة الكافر ونحن نبرأ من ذلك ونحن مضطرون. ليه؟ حتى لا يضيع الحق إلى الناس. أنا كلامي واضح؟ زي ما أنت هتقف كده تقول له، يقول لك إيه يا عم الشيخ أنتوا حزب النور زيكم زي الإخوان، تقول له لا إحنا مش زينا زي الإخوان، ده إحنا مخالفين الإخوان في 1 2 3. واحد تاني يقول لك اصل انتوا بعتوا القضيه ووليتوا العلمانيين ووقفتوا ورا توادرس، هتقعد تقول له لا اصل حصل وسوى وكلام مره ونسمع خيول ربنا يحفظهم مش عارف عملوا ايه، وتقعد تحكي له شبهات ترد عليها وما شاء الله مستحضر للتواريخ والحوادث وقادر على رد الشبهات عن الحزب. طيب فينك بقى في الولاء والبراء؟ لازم زي ما تقول كده تقول والله النصارى اللي في القايمه دول احنا لا نرضى ذلك، وهذا لا يجوز اصلا ولا يسوق أن نولي الكفار على المسلمين ولا يحل، إحنا مضطرون إلى ذلك، ولولا هذا ما وليناه، ولولا ذلك ما اخترناه، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، لكن إحنا مضطرين بحيث كثير هذه العقيدة بين الناس كسير دعاية الانتخاب. هتقول لي أصل إحنا لو قلنا كده الحزب هيتحل ويبقى حزب دي، أنا ماليش دعوة بالقصة دي، يبقى لازم يكون هناك من يتكلم بلسان الشرع غير لسان ايه؟ غير لسان السياسة. ليه؟ عشان ما يضيع الشرع في هذا الأمر. يبقى من يتكلم بلسان الشرع يقول هذا حلال وهذا حرام بغض النظر عن أي شيء آخر، وصاحب لسان السياسة يتكلم بقى ايه؟ يعني كما يشاء. شيخنا، علم المصلحة بقى في الوقت ده إن بعد اتخاذ القرار حد يطلع يخطأ القرار؟ زي ما قلت لك، اذا هو شايف دينا ان القرار كان خطا وانه لا يجوز الاقدام على هذه الخطوه له ذلك، بس ما نقدرش نحجر شيء. ليه؟ علشان خاطر لما يبقى لو بان، اسال الله لا يحدث ذلك، يعني لو بان بعد كده خطا هذا القرار او فشل التجربه، ما تجيش الامه او الاجيال القادمه كلها تحاسب تقول لك ايه انت كلكم تمنعتوا عن بطل. هذا صيانة من الشريعة، هذه صيانة للشريعة، صيانة لله. لكن إذا خطأ زي ما انا عملت دلوقتي كده، زي ما قلت راعي ان هناك اخوة لك اجتهدوا في مسألة واقبلوا عليها وشهدوا العزم ومقيمين عليها، ما تكسرش فيه، لان هذا يكون من الخلاف الذي ينجم عنه فساد. انما التنظير هقول لك على شيء، الاخوان ايام مبارك كانوا بيخشوا الانتخابات، انت كنت بتعمل ايه؟ ما بيشاركش بس؟ كسر فيهم وتخطأهم، كسر فيهم صح؟ وتكسر فيهم ليه؟ ليه بقى الاخوان منهجهم مش عارف ايه؟ انت النهارده بتقول وبتستدل بأقل وتقول خلاف سائر. النهارده بتنقل كلامهم وبتنقل عن مفتيهم ومشايخهم وتقول خلاف سائر. كنا بنوحد الصوت السلفي. ماشي؟ ف هم في المسألة دي مش دعوة منهجهم بقى، هم في المسألة دي اجتهدوا ولا ما اجتهدوش؟ اجتهدوا، وانت بتقول على اجتهادهم في هذه المسألة معتبر وسائر، ما سبتهمش في حالهم ايه؟ يمكن كانوا عملوا اي حاجة. واضح؟ لا والله انا كان لازم اظهر بالحق عشان بعد كده، عشان اولا هذا دين وهذا حق لابد ان اظهر به، وحتى لا تجتمع الأمة على ايه؟ على خطأ. لابد من يعني مسألة فيها خلاف تحتها مسألة ظنية، لا أحمل نفسي على قول واحد، مصلحة الشرع ومصلحة الشرع ومصلحة الإسلام أوسع من مصلحة الجماعة، لازم ندرك ده. فاهمني؟ إني وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا بحمي الجماعة أو بحمي كيان يعمل لصيام الدين لله سبحانه وتعالى، هو أحد الكيانات، وأنا أدين الله سبحانه وتعالى أن الدعوة السلفية أفضل كيان سلفي في مصر يمكن أن يعمل من خلاله الأخ المصري لخدمة دين الله، أنا أدين الله بذلك. يعني مش هقول لك بقى مفيش سلبيات، في سلبيات وفي أخطاء، لأنه كيان بشري ومجتمع بشري وأي مجتمع بشري فيه ما فيه، لكن حتى الآن أقول الدعوة السلفية أفضل كيان بشري أو أفضل كيان سلفي منظم ممكن أن تخدم دين الله سبحانه وتعالى من خلاله. لكن لا تنسى أنت تحمي الكيان وأنت تعمل من أجله أن أنت حلقة، فكن أممي النظرة، لا تجتمع الأمة على ضلالة. الكيان ممكن يجتمع على ضلالة؟ ممكن، أي كيان صح؟ ممكن يجتهد ويخطئ؟ ممكن، مش معصوم. حتى الكلمة التي يرددها الإخوة، المنهج معصوم والأشخاص مش معصومين، لأن المنهج نفسه مش معصوم. ده كان منهج كيان. المنهج منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. القطعي منه معصوم. واجتهاداتك أنت التي أدخلتها في المنهج ممكن تكون مش معصومة. فاهمني؟ فبالتالي وأنا بحمي الكيان وبعمل من أجله وبكبره أعمل حسابي إن في أمة وفي دين. وصيانة الحق وصيانة الشرع وصيانة الدين أهم من صيانة الأشخاص والكيانات والجماعات. كده الموضوع واضح؟ تعالوا بقى. شيخ، بالنسبة في قول بعض الناس قالت إن المنتخب الخدمي ومع المنتخب الإبراهيمي.